قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ولا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد الكرام، ما زلنا في شرح كتاب جمعة الاعتقاد. الآن ندخل إن شاء الله في باب الإيمان في الغيبيات وفي أمور السمعيات كما يعني تقال عند أهل العلم. ونحن إن شاء الله يعني نحاول يعني نركز شوية ونأخذ قدر كبير اليوم، ولعل في محاضرات إضافي حتى نستدرك ما تبقى من الكتاب قبل انتهاء الموسم. فتحملوا الزيادة في الوقت وزيادة المحاضرات بس حتى ننتهي من الكتاب. يعني أنا عادتنا أن بدأنا كتاب ننتهي منه إن شاء الله حتى تعم الفائدة منه. نقول ندخل في قول المصنف بعد ما انتهينا من فصل الإيمان، قال: الإيمان بكل ما أخبر به الرسول. قال المصنف: الإيمان بكل ما أخبر به الرسول، ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه، مثل حديث الإسراء والمعراج وكان يقظة لا مناما، فإن قريش أنكرته وأكبرته ولم تنكر المنامات. ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء موسى عليه السلام ليقبض روحه فطمه ففقأ عينه فرجع إلى ربه فرد عليه عينه. من ذلك أيضا أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدابة، وطلوع الشمس من مغربها، وأشباه ذلك مما صح به النقل. طيب، نأخذ هذا الجزء أولا. وهو قال: الإيمان بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فيما شهدناه فيما لم نشهده، فيما صح به النقل فيما شهدناه أو غاب عنا. وهذا الإيمان بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان لم نشاهده أو أخبر بما سيحدث في المستقبل، وهذه من الإيمان بالغيب، لأن إحنا لم نرى ذلك سواء كان قديما أو قد لا ندرك ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حديثا أو مستقبلا. فهذا يسمى الإيمان بالسمعيات، يعني لا مدخل للعقل في ذلك، نحن نؤمن به لأنه جاءنا من الكتاب والسنة ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المسائل التي سنبينها تفصيلا، فنحن نؤمن بها ونصدقها. وقد مدح الله عز وجل الذين يؤمنون بالغيب كما قال سبحانه وتعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أول شيء قال: الذين يؤمنون بالغيب، لأن الإيمان بالغيب هذا فاصل بين أهل الإيمان وأهل النفاق. الذين يؤمنون بالغيب يصدقون ما جاء عن الله عز وجل وما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما صح عندهم وثبت بأن الله عز وجل أنزله في كتابه أو أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من السنة الصحيحة يؤمنون به، شاهدوا أو لم يشاهدوا يصدقونه. وهذه من علامات الإيمان. قال: الذين يؤمنون بالغيب، يعني هذه من علامات المؤمنين أنهم يؤمنون بما بالغيب. أما المنافقين فلا يؤمنون بالغيب، تجد المسائل تدور على العقول فقط عندهم، لا يصدقون بموعود الله عز وجل. لذلك ترى في غزوة الخندق عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفر مع الصحابة الخندق، فضرب بالمعول ضربة على صخرة من الصخرات التي كانت يعني صعب على الصحابة أن يكسروها، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فضرب ضربة فانفلقت فقال الله أكبر فتحت فارس، ثم ضرب ضربة أخرى قال الله أكبر فتحت الروم، أي النبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم بهذا الموطن الذي هو الكفار يحيطون به من كل جانب، لكن يبشرهم بأن فارس ستفتح وأن الروم ستفتح. فهنا الصحابة كانوا يكبرون كلما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكبرون تصديقا بما أخبره به النبي صلى الله عليه وسلم. أما المنافقين فلما اشتد عليهم ذلك الأمر لأنهم ليس عندهم إيمان في قلوبهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، قالوا ما قالوا مستهزئون بما بهذا الأمر، يقولون يعدكم محمد صلى الله عليه وسلم بفارس والروم ولا يستطيع أحدكم أن يذهب ليقضي حاجتهم من الحصار، حصار المشركين عليهم في غزوة الخندق، ومع ذلك هم قالوا ذلك لأن نظروا للمسألة نظرة عقول، قالوا كيف يبشرهم بفارس والروم ولا يستطيع أن يذهب المرء ليقضي الحاجة. فانظر إلى الفرق بين الصحابة الكرام أهل الإيمان وبين المنافقين، هؤلاء كبروا واستبشروا وصدقوا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء قالوا استهزأوا بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يعدكم بفتح فارس والروم ولا يستطيع أحدكم أن يذهب ليقضي حاجته. فنقول الإيمان بالغيب التصديق الكامل بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو لم تدركه العقول ولم تلمسه الحواس، فأنت مطالب بأن تصدق كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور الغيبيات وتؤمن بها، لأن هذا ركن من أركان الإيمان ومنه الإيمان باليوم الآخر، وهو أيضا يدخل فيها هنا الإيمان بالغيب. أول يعني مسألة تكلم عنها المصنف عن حديث الإسراء والمعراج، وأن الإسراء والمعراج أول ما أنكره كفار قريش لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أنه أسري به إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء، قالوا أسري بك إلى المسجد الأقصى الذي نذهب فيه مسيرة شهر كاملة، نذهب إذهابا وإيابا وأنت تذهب في ليلة واحدة وترجع مرة أخرى، لم يصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاءوا لأبو بكر يعني يا هذا صاحبك يزعم كذا وكذا وكذا، فقال أبو بكر الذي سمي الصديق من هذا الموقف أيضا قال إن كان قال ذلك فقد صدق. أولا قال إن كان قال يعني لو هو قال النبي صلى الله عليه ذلك فإني أصدقه في أعظم من ذلك هو خبر السماء الذي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا يعني يكون أن يذهب إلى في يوم وليلة إلى أو في ليلة واحدة إلى المسجد الأقصى ويعرج به إلى السماء ثم ينزل. فنقول هنا الكفار قريش لم يصدقوا ذلك، وأيضا لم يكن هناك منافقين في هذا الوقت لأن كان المسألة في مكة، المنافقون ظهروا في المدينة فقط، لكن كفار قريش لم يصدقوا ذلك وكذبوا وقالوا بأن الذهاب كان مناما، وبعض الذين ينتمون يعني إلى المسلمين أرادوا أن يقولوا يعني يكذبون، وهذه موجودة المعتزلة وغير ذلك الذين يعرضون المسألة على العقول، قالوا كيف يسري النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا مثل ما قال كفار قريش، قالوا هذه رحلة منامية. لذلك المصنف هنا أراد أن يبين أن عقيدة أهل السنة في الإسراء والمعراج أنه كان يقظة. يعني إيش يقظة؟ يعني إيه طيب؟ يعني ذهب بنفسه أسري به حقيقة بجسده وروحه وصعد به جبريل إلى السماء بجسده يقظة ليست مناما، هذا هو المقصود، لأن كفار قريش يقولون بالمنام مفيش مشكلة في تنام وتحلم وتضطر ذلك في المنام، لكن هنا المعجزة ليست معجزة، المعجزة أن تكون في اليقظة بأن يسري يعني يسري به إلى المسجد الأقصى ثم يعرف إلى السماء بعد ذلك. هذه أول مسألة. المسألة الثانية قال فيها المصنف مسألة ملك الموت. الملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه دخل عليه، فلما دخل عليه دخل على موسى عليه السلام وكان موسى شديد الغيرة، يعني ما كان يعني وهذا غريب، شخص غريب لم يكن يعلمه، هذا التوجيه الصحيح في هذه المسألة، لم يكن يعلم أنه ملك من عند الله عز وجل، رجل يدخل عليه الدار لا يعلمه بدون استئذان ولا يعلم منه أحد، فلطمه موسى وكان قويا يعني فلطمه ففقع عينه، فهو جاء ملك الموت أصلا أولا جاء ابتلاء واختبارا لموسى عليه السلام ليقبض روحه ليعلم هل يمتثل أم لا، كما جاءت الرؤيا لإبراهيم عليه السلام في منامه أن يقتل أن يذبح إسماعيل، ولكن إبراهيم عليه السلام صدق الرؤيا وذبح أراد أن يذبح إسماعيل، فنزلت الآيات بفدي إسماعيل بعد ذلك الفداء له وأنه قد صدقت الرؤيا كان ابتلاء واختبارا، فأرسل الله عز وجل أيضا ملك الموت ابتلاء واختبارا لموسى عليه السلام، ولكن موسى لم يكن يعلمه ففقع عينه، فرجع ملك الموت إلى النبي إلى الله عز وجل قال أرسلتني لعبد لا يريد لقاءك، قال أرجع فقل له ضع يدك على على على ظهر ثور فبكل شعرة يعني تلمس يدك عام لك عام، ف فقال فجاء الملك لموسى عليه السلام يقول له قال ثم ماذا؟ قال ثم الموت. قال فالآن. قال فالآن. فهنا لما رجع موسى لما رجع ملك الموت مرة ثانية لموسى علم موسى في المرة الثانية أنه ملك الموت. لم يكن يعلم. هذا التوجيه الصحيح لأن البعض يقول يعني ينكرون أو يلمزون على نبي الله موسى على أنه لم يستجيب لابتلاء الله عز وجل لامتحان الله عز وجل لأنه رد أمر الله. يقولون رد موسى أمر الله رد ملك الموت أن يأتي فضربه حتى لا يقبل دعوة. نقول لا، موسى في بداية الأمر عليه السلام لم يكن يعلم، بل كان في شرعه كما في شريعتنا، لأن إذا دخل عليك أحد الباب أو أراد أن يتلصص عليك فلك أن تفقع عينه إذا استطعت ذلك كما حدث إجازة السنة تبين، وهذا شرع من قبلنا أصبح شرعا لنا بعد ذلك أيضا. فهو موسى عليه السلام جاءه في بداية الأمر هذا الملك لم يكن يعلمه، وهذا هو التوجيه الصحيح. ثم بعد ذلك لما جاءه بعد ذلك وعلم أنه من عند الله عز وجل وأنه ملك، لأن الملائكة يدخلون بصور لا يعرفها بني آدم، لم يكن يعرفونها، فلم يكن يعرفوا موسى عليه السلام في قبل ذلك. أيضا لما دخلوا على إبراهيم أوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، فأول ما دخل على إبراهيم عليه السلام أيضا إبراهيم عليه السلام لم يكن يعلم أنه من الملائكة، إذن فلا حرج، فهذا اعتذار لموسى عليه السلام بأنه لم يكن يعلم بأنه من الملائكة. لما جاءه في المرة الأخرى وعلم أنه من الملائكة فقال له خيره بأن يضع يده على الثور في كل شعر يزاد له في عمره، قال ثم ماذا؟ قال ثم الموت، يعني الموت هو الموت. قال ها الآن. ثم دعا ربه أن يقربه من المسجد من بيت المقدس مسيرة حجر، فيعني حتى قال عليه السلام لو رأيت لو كنت هناك في معنى الحديث لرأيتكم موضع قبره رمية قرب المسجد الأقصى رمية حجر. وهذه كانت يعني طلب من موسى عليه السلام أن يقترب مكانه من بيت المقدس. نقول هذا هو الكلام الصحيح في هذه المسألة، مسألة وجود إتيان ملك الموت إلى موسى ليقبض عينه ليقبض أجله. ثم تكلم المصنف بعد ذلك قال من ذلك أشراط الساعة. هنا سيبتدي يتكلم عن أشراط الساعة، والأشراط جمع شرط وهي العلامات. الأشراط هي العلامات كما قال سبحانه وتعالى فلينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، يعني جاءت علامات الساعة. ومن أشراط الساعة أو علامات الساعة، وهنا بدأ المصنف أن يذكر بعض أشراط الساعة قال منها أولا نبين. طيب الأشراط نقول إن الأشراط التي أشراط الساعة تتنوع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأشراط الساعة أو علامات الساعة تتنوع، وقد جاءت حديث مستفيضة في ذكر علامات الساعة، قد قسمها بعض العلماء على علامات أشراط الساعة الصغرى وأشراط الساعة الكبرى، ولكن هي ثابتة أولا من الكتاب من قوله تعالى فلينظرون إلى أن تأتيهم الساعة بغتة فجاء أشراطها، ومن قوله تعالى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، فهذه أيضا علامات لقرب الساعة. وقد يعني كما قلنا هناك علامات قد حدثت بالفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي علامات حدثت بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم قريبة، وفي علامات ستحدث بعيدة، وفي علامات ستحدث قرب قيام الساعة. من أول هذه العلامات بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة، يعني بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى البشرية هذه من علامات الساعة التي قد حدثت أيضا. فنقول هذه من العلامات التي ظهرت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا انشقاق القمر قد حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، انشق القمر إلى نصفين، نصف على اليمين ونصف عن اليسار أو في المشرق والمغرب، فهذه أيضا من أشراط الساعة قد حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هناك أشراط وآيات صغرى، وهذه لا حصر لها، حدثت منها كثيرا، يحدث منها يعني كما جاء جبريل عليه السلام يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب عن الإسلام والإيمان والإحسان، ثم ذهب عن الساعة قال من المعلوم منها أعلم بالسائل أو المسؤول عنها أعلم بالسائل، ثم قال حدثني عن أشراطها، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الأشراط وبعض هذه العلامات منها أن تلد الأمة ربتها. إيش يعني تلد الأمة ربتها؟ يعني الجاريات تبقى عند السيد بتاعها. انا عارف انت عارفها خلاص. فيمكن منها يعني بنت، البنت دي بتبقى حر. نعم تلد الأمة ابنتها ثم تكون هذه البنت تكون حرة، فتكون ثم تكون تعتق ثم تكون ترث هي، ممكن هذه الأم كانت جارية من سيدها فتصبح هي مالكة لهذه الأمة اللي هي أمها، فرب هنا ربتها يعني هي المالكة، الرب بمعنى المالك. هو ده حدث دلوقتي هذه حدثت تحدث اش ايه كان في هذه تحدث ما في شيء هذه امتلت الامه ربتها هذه تحدث مش المفروض ان الامل لما بتولد الرجل عندما يموت الرجل تصبح هي حره هي ام ولد او ام لا ما دي لو هي ولدت منها من الرجل نفسه ايه لكن لو ولدت من غيره كانت متزوجه ما هو مش كل الجواري بتلد من سيدها ممكن السيد تكون تلد امه خدمه أم يعني مش أمة الوصف هي لما تلد من عبد عمر البنت اللي هتبقى من بين هما الاثنين ما تبقى سيدتها او ليش ليش يعني هي ولدت بنت طيب احنا قلنا ذلك هي ولدت بنت من زوج لها أم والبنت هذه تزوجها سيدها سيد الأمة هذا وهي ورثتها بعد ذلك يعني هي تزوجت زوجها عادي وولدت بنت ثم البنت هذه تزوجها مالك الأمن الأصلي ليس زوجها مالكها أصبحت هذه البنت زوجة ورثت ماذا؟ ورثت الأم بعد ذلك أصبحت هي مالكة متصورة ولا مش متصورة؟ متصورة ولا كده؟ أصور أو السيد في الأول قلت لك يا مولد مش من السيد هي تزوجت زواجا عادية مش من سيدها الأمة ممكن تكون أمة وطء للسيد وممكن تكون أمة خدمة فقط وتتزوج من عبد مثله ويسمح السيد بذلك فهي الان هي وهي مملوكه لهذا السيد ايوه تزوجت من بس عارف. ولدت ولد. طيب ثم هذه تزوجت هذه البنت بالضبط وهي ورثتها بعد ذلك فقالت هي امتها بقى انا فقهي الان المساله لكن هذه المساله الاولى المساله الثانيه ان ترى او يعني حديث جبريل ايضا قال وان ترى العراة الرعاة العراة الحفاة العالة رعاء الشاء يتطورون في البنيان وهذه ايضا حدثت هذه من العلامات ايضا التي قد حدثت ما حدش قال لك تشكي في الكلام ما انا مش فاهم ما في ولا هو الكلام حتى خطا لا يعني ايه ان ترى ناس اللي هم كانوا من اهل الباديه الذين كانوا يعني قليلا ليس من اهل الحرم يمين الله عليهم باموال هم يتطورون في البنيان، الأصل ما كان عندهم بناء طويل عالي شهق للأرض المنبسطة وصحراء وغير ذلك، فيمن الله عليهم بالأموال ثم يتطورون في البنيان تكون ترى بقى العمارات والأبراج وغير ذلك بعد أن كانوا ليس من أهل الأدوان، هذه أيضا من علامات الساعة، هذه علامات ليس فيها شيء من علامات الساعة، القسم الثاني والعلامات الكبرى التي منها هي متفاوتة، بعضها قريب جدا من الساعة قريب جدا وبعضها قبل الساعة يعني من القريب جدا من الساعة الشمس من المغرب خروج الدابة مثلا هذه قريبة جدا من الساعة وفي قبل ذلك طب يعني مثلا خروج المسيح الدجال وخروج عيسى عليه السلام أيضا قبل هذه الفترة يعني ممكن تكون أيضا فنزول عيسى أنا آسف وخروج الدجال وغير ذلك هذه أيضا من الذي قال خسوف الخسف الذي يحدث في المشرق وخسف في المغرب وخسف في الجزيرة العرب هذه أيضا قبل يعني ممكن تقول ليست قريبة المهم هذه كلها أشراط جاءت السنة بذلك ما الفائدة من معرفة أشراط الساعة؟ لأن الناس كثير جدا تدريهم هذه الأيام يعني إيه يقول لك حققت أشراط الساعة الصغرى والكبرى وانحصر النهر الفرات مش عارف عن الذهب وانحصر مش عارف وظهر جبل ذهب في فين وهم طب أنت الآن ما استفدت من ذلك؟ هل الاستفادة أنت مستفشل أوي أنت ما تعلم أن قربك من علامات الساعة هذا يعني هذا ما تستطيع أن تتحمله ويمكن التوبة تقف والذنوب لا تغفر بعد ذلك ولا يقبل بعد ذلك الاستغفار ولا توبة فأنت دورك فأنك تبحث عن هذه الأشراط أنت عليك تتعلم هذه الأشراط فقط لتعلم أنك اقتربت من الساعة بل أن منذ رسالة الله سلم وأنت اقتربت من الساعة يعني نزول بعثة الله سلم ونحن اقتربنا إلى الساعة فعلى المرء الثمرة التي يعلم بها أشراط الساعة هو العمل أنه يعمل لما يقترب أجله ويدري أجله متى يكون وأجلك يقوم ساعتك تقوم بأجلك أنت ممكن الأجل سيأتيك قبل قيام الساعة فقد قامت ساعتك الآن لأن انتهى العمل ليس عندك عمل غير أنك تقوم فالصحيح بأنك لما تتعلم علامات الساعة ومرات الساعة أنك تعلم أنك قد اقترب كما قال الله عز وجل اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون اقترب الحساب لأنك كلما تقترب من الموت اقترب الحساب فأنت الهدف فقط من اقتراب علامات الساعة التدبر في ملكوت الله عز وجل وآيات الله وأنك تعلم بأن المسألة على المشارف فتسارع بقى في الطاعة تقلع عن المعصية تقلع عن الذنوب تسارع في الأعمال الصالحة تجهز نفسك لمقابلة الله عز وجل عندما يحين الأجل. هذا هو المفترض أن يقوم به المرء، وليس أنه يعني يقرأ في المسألة فقط للبحث عن العلامات وظهرت وما ظهرتش والكلام الكثير الذي ليس له فائدة. نقول هنا المصنف ذكر بعض العلامات. أول العلامة التي ذكرها وهي خروج الدجال، قال خروج الدجال. وخروج الدجال هذا من أشراط الساعة، وما جاء من نبي من الأنبياء إلا حذر أمته من الدجال. هذا من أعظم الشرور خروج الدجال، الفتنة فيها عظيمة، الفتنة في خروج الدجال عظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي أرسله الله عز وجل إلا وأنذر أمته من الدجال. وهذا دل على عظم فتنة الدجال، فتنة ليست سهلة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من فتنة الدجال في كل صلاة التشهد كما قلنا الاستعاذة من أربع. فنقول خروج الدجال أمر مجمع إليه عند أهل العلم، هو خروج حقيقي يخرج وتحدث به الفتنة حقيقية. طبعا لن نتوسع ان نذكر بس الاشياء التي ذكرها المصنف حتى نستطيع ان نمر على الكتاب، لكن نبين ان هذه من علامات الساعه التي لابد ان يؤمن بها المرء، ولا يمكن خروج الدجال. منها ايضا نزول عيسى عليه السلام، وقد بين الله عز وجل هذه عقيده اهل السنه والجماعه بان عيسى لم يمت، ان الله عز وجل رفعه عنده سبحانه وتعالى. فاذا نزول عيسى بعد ذلك سينزل ليقتل المسيح الدجال وينشر العدل في الارض، وينزل بشريعه محمد عليه الصلاه والسلام كما قال الله عز وجل، اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه الى اخر الايات. فهنا مرفوع عند الله عز وجل وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. فنقول هذا هو الحديث، هذه هي العقيده اليقينيه عند اهل، لابد ان يستقبل كل منا ذلك. هذه ايات محكمات لان عيسى عليه السلام لم يقتل ولكن شبه لهم، ذلك هذا ينافي التصليب والتسليس وغير ذلك. التصليب اولا على ان كل هذا كفران مبين باطل، لا يصح لعبد المسلم ان يعتقد او يظن بان هذا الحق، لان هذا تكذيب للقران، ومن كذب القران فقد كفر. فقال الله عز وجل اني متوفيك ورافعك الي. فينزل عيسى بعد ذلك عليه السلام يقتل المسيح الدجال وينشر في الارض العدل ويتبع شريعه النبي صلى الله عليه وسلم الى ان يعني تقوم الساعه بعد ذلك. الامر الثالث ياجوج وماجوج. قال ذكر المصنف في علامات الساعه هو واجوج وماجوج، وهم يعني اجوج وماجوج يعني جاءت فيهم الايات، قال الله عز وجل حتى اذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون. فهنا هذا ياجوج وماجوج جاء ذو القرنين فاتى بسد، بنى سدا عليهم حتى يمنع خروجهم، ولكن قد فتح هذا السد من زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام النبي صلى الله عليه وسلم يعني يذهب وياتي ثم سالته عائشه رضي الله عنها قال قد فتح اليوم من سد ياجوج وماجوج هكذا، ثم علم بالإفلهام والسدابه ليبين بان نعم السد قد فتح منه هذا القبر، والى ان ياذن الله عز وجل بعد ذلك بخروجهم بعد ذلك. وهم خلق من خلق الله عز وجل، كيف يقول لك هم اهل الصين هم اهل السند انا مش عارف هذه ما يعني ما نعلم، لكن هم خلق من خلق الله عز وجل. نقول هم افسدوا سيفسدون في الارض، ولما يخرجون سيفسدون في الارض، ايضا من الفتن العظيمه جدا بخروج ياجوج وماجوج، ويعني سيكون منهم الكفر والشر يملؤون الارض شرا وكفرا، الى ان الله عز وجل ياذن بان ينزل عليهم من السماء ما يعني يهلكهم جميعا ويكونوا طعاما بعد ذلك، وتنبت الارض بعد قتلهم نباتا عظيما من النباتات والزرع من جثثهم بعد ذلك. هذا الامر الاخر. ثم قال تكلم ايضا المصنف، هذه كلها من الايمان لما قلنا بالغيب، تكلم عن خروج الدابه. وخروج الدابه هذه من العلامات القريبه من قيام الساعه. لان كما قال الله عز وجل واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابه من الارض تكلمهم أن الناس إلى آخر الآيات في سورة النمل. هذه خروج الدابة أيضا من العلامات القريبة التي ينقطع بعد ذلك خروج الدابة والشمس من المغرب، هذه من العلامات التي توقف فيها بعد ذلك يعني التوبة وغير ذلك، وهو الذي يحضر هذه الأوقات هم يعني شرور أشرار الناس كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم طلوع الشمس من مغربها، هذه أيضا آية بينها من قرب آيات الساعة كما قال سبحانه وتعالى أن ينظروا إلى أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل. هذه يعني بعض آيات ربك هذه هي اللي هي خروج الشمس المغربها، لأن آية أصل الشمس تخرج من الشرق. فقال الله عز وجل يعني يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. هنا الإيمان لا محل له والتوبة لا تقبل، لا الإيمان يقبل ولا التوبة تقبل مع أول خروج الشمس من المغرب. هذا انقطعت التوبة وانقطع الإيمان وبقى الناس على ما هم عليه، المسلم على إسلامه والكافر على كفره. ذلك آية عظيمة جدا، يعني ربنا يسلم الجميع منها، لأن هنا تنقطع فيها التوبة ومسألة تكون انتهت وقامت الساعة بعد ذلك. هذه من الآيات. ثم ذكر المصنف بعد ذلك دخل في عذاب القبر، قال وعذاب القبر ونعيمه، حتى وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة، وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق، والبعث بعد الموت. نقف عند البعث، نأخذ أولا فتنة القبر أو القبر وفتنة القبر. والقبر هنا أول منازل الآخرة، فقد ورد عن عثمان رضي الله عنه أنه قال أن القبر أول منازل الآخرة، فما كان يسيرا فما بعده أيسر، وما كان وإن كان عسيرا فإن كان يسيرا فما بعده أيسر، وإن كان عسيرا فما بعده أعسر. لأن القبر هو التمهيد لما سيحدث مع المرء في الآخرة، لما سيحدث مع المرء في وقت الحساب. فإن ذاق فيه المرء، نسأل الله عز وجل جميعا ذلك، أن نذوق نعيم القبر، فما بعده أنعم وأيسر رأسا كان، وما كان فيه عسيرا فما بعده أعسر، والعياذ بالله. وكل منا كما سنبين لابد سيصيبه فتنة القمر، إلا سؤال القمر، وخاصة فتنة القمر، إلا بعض الأصناف كما ستأتي معنا الذين ينجيهم الله عز وجل من القبر. لكن فتنة القبر فتنة عظيمة جدا، وهي ثابتة، ثابتة بالكتاب وثابتة بالسنة. وهذا فيه رد على المعتزلة وغيرهم الذين قالوا الذين لا يثبتون عذاب القبر ولا نعيم القبر، لأنهم يتكلمون في هذه المسائل بالعقول، والعقول كما قلنا في هذا الباب لا يصح الاستدلال بها، بل هذا الباب قلنا باب السمعيات، لا مدخل للعقل فيه، المدخل فيه للسمع، ما جاءنا سمعا من الكتاب والسنة قلنا به سمعا وطاعة، وأمنا به كله من عند ربنا، هذا هو الإيمان بالغيب. أما أن تمرر المسألة على العقل فأنت سيأتيك الخراب كما أتى لهؤلاء، لأنهم قالوا لا نعلم، ليس هناك دليل على عذاب القبر، وقالوا أيضا العقل يمنع، احنا مررنا بالقبور ونزلنا عند أهل القبور، ما سمعنا أحد يصرخ من العذاب، وما سمعنا أحد يتمتع بالنعيم، وكيف يكون واحد يتمتع بالعذاب وبجانبه واحد يعني يعذب والثاني يتمتع بالنعيم والاثنين في مكان واحد، هذا مقبول هنا وهذا مقبول هنا، كيف يحدث هذا وهذا لا يتأثر بذلك؟ فهم أدخلوها في العقول، وهذا ما كما قلنا لا مدخل للعقل بذلك، بل عذاب القبر ثابت بالكتاب وبالسنة. ايه رايك؟ عذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة؟ عذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة؟ عندك دليل؟ خلينا هنا الأول. طب قول في السنة. اللي قلنا اللي قالت عشان ايوه ايش بيقول؟ من عذاب القبر اللي هو من السنة. ايه؟ من السنة. ايوه السنة. طب ايش عذاب القيامة يا شيخ؟ أنا مش عارف أنا طب الموضوع ماشي خليك خلاص انت تعبان انا كنت عايز ايش شوف حد هيسال هنا طيب هذا من السنه احسنت بيش تاني من السنه نسترجع مع بعض الادله على عذاب القبر من الكتاب ومن السنه ولا انتم لا تؤمنون بعذاب القبر ما عندي خالص رجع مره من مكان فسنه اثنين تعذبان ايوه حديث صحيحين نعم كمل واحد منهم كان لا يستنجد قال وما يعذبان في كبير وإنهما يعذبان في كبير أما أحدهم فكان يستنزف من بوله وأما الثاني فكان في يستنزف وفي يستنزف أيضا من الرواية وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة فهذا فنقول يبقى هذا من السنة هذا من السنة حديث آخر من السنة كله في السنة في السنة برضه؟ طب هذا كده؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وبعدين؟ طبعا احسنت هو النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون اشد العذاب. هنا ايش الاستدلال؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ثم قال ويوم تقوم الساعه يبقى في عذاب قبل الساعه غدوا وعشيا ادخلوا ال فرعون اشد العذاب يبقى في وليذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر. في عذاب ادنى وفي القبر وفي عذاب اكبر ويوم يوم القيامه وهذا دلاله على ان ايش على وجود عذاب القبر من الكتاب ايضا من قوله تعالى مما خطيئاتهم اغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجد لها من دون الله أنصارا. وأيضا من قول الله تعالى ولو ترى إذا توفى الذين كفروا يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. توشوش الشاهد شيخ بالآية ولو ترى إذا تاني ولو ترى إذا توفى الذين كفروا الملائكة يعني هي أصلا يتوفى الملائكة الذين كفروا يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. أين وجه الشاهد في إثبات عذاب القبر؟ ولا أنت حافظين الآية وخلاص كده؟ الضرب وقت يعني احسنت ها ولو ترى اذا توفى الذين كفروا الملائكه يعني حين الوفاه الملائكه بيضربون الذين كفروا حين الوفاه فهو الان وقت عذاب القبر لكن الاخير هذا امر اخر. هذا وجه الشاهد في المساله ان هو هذا هو الوقت الذي نتكلم عليه وذوق عذاب الحريق فهو عذاب النار والعياذ بالله. فهذا أدلة من الكتاب وأنتم قلتم من السنة وأيضا حديث أسماء رضي الله عنها تفتنون في قبوركم قريب من فتنة الدجال تفتنون في قبوركم قريب من فتنة الدجال. ففسرها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال يأتيه الملكين لسؤالي عن ربه ودينه وهذه فتنة القبر كما ستمعين عنه الرجل الذي بعث فيه. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن تدافنوا لأسمعتكم لولا أن تدافنوا لسمعتم عذاب القبر. يعني أنتم لو سمعت لولا أنكم ممكن تنخلع القلوب من تسمع عذاب القبر. الله عز وجل من على أن الجن والإنس لا يسمعون عذاب القبر لكن غيرهم من المخلوقات ممكن تسمع عذاب القبر والذي يحدث. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. والحديث الذي قلتم أيضا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من أربع: استعاذ من فتنة المحيا والممات ومن عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المسيح الدجال. هذا النوع الأول عذاب القبر المستمر وهذا الكفار. من عذاب القبر على نوعين: عذاب مستمر لأهل الكفر وعذاب متقطع لأهل الإسلام. لأن أهل الكفر عذابهم في القبر والعياذ بالله مستمر لا ينقطع سواء في القبر أو بعد ذلك في جهنم. لكن أهل الإسلام الذين ماتوا على التوحيد وأتوا ببعض الذنوب من الكبائر وغير ذلك والمعاصي قد يكون عليهم العذاب في القبر متقطع إن أراد الله عز وجل ذلك أو شاء فيكون العذاب فيه متقطع. بعض العصاة كما قلنا من المسلمين يعذبون بقدر وينعمون بقدر يعذبون بقدر وينعمون بقدر وهذا على قدر الحسنات أو على قدر السيئات التي أتوا بها وعلى قدر الحسنات. لأن كما قلنا القبر أول المنازل فهو ما يكون فيه ويكون بعد ذلك في الآخرة. فنقول وإلا أن الله عز وجل يريد أن يرفع عنهم ذلك أو يعفو عنهم بكرمه وفضله. نقول هذه هي اولا اثبات عذاب القبر. وقلنا بان المعتزله وموجود الكلام يروج في الفرائيات وغير ذلك ان مفيش حد اسمه عذاب قبر وان هذا الكلام ليس ثابت لكن بان من الكتاب ومن السنه وغير ذلك. ايضا الفتنه فتنه القبور وفتنه السؤال في القبر هذه ليست العذاب. العذاب والنعيم هذا امر. الفتنه في القبر نفسه هو السؤال وان يسال المرء في قبره وتاتيه الفتنه. هنا في بعض الاصناف الذين استثناهم الشرع استثناه الله عز وجل من فتنه القبر. فتنه القبر شديده حتى يعني قال فيها سلا لو نجا احد منها لنجا سعد. وسعد هذا الذي اهتز له عرش الرحمن لما مات رضي الله عنه اهتز له العرش يعني تقديرا له وتعظيما له فعرش الرحمن على موت سعد. ومع ذلك قال يا سلم لو نجا منها احد لنجا منها سعد رضي الله عنه عن الصحابه جميعا. لكن هناك اصناف استثناهم الله عز وجل من فتنة القبور. أحد يعلم شيء منه؟ الشهيد نعم. طب إيش دليلك؟ وصحيح الشهداء لا يفتنون في قبورهم لكن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك قال علامة الشهيد لا يسأل في قبره يدخل الجنة دون سبقة عذاب ولا سبقة من؟ الشهيد؟ لا ما هكذا مش هذا اللي فيه معقول قطرة دم؟ نعم هو سئل لماذا الشهيد لا يفتن في قبره؟ ما الحكمة؟ ان الشهيد لا يفتن. هو اصلا كان امن لدرجه ان هو ضحى بحياته. ما كانش ايش؟ امن. ما كانش امن بحياته يعني. لا هو بينها النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل قالوا علامه يعني ان الشهيد لا يفتن في قبره قال له النبي صلى الله عليه وسلم كفى ببارقه السيوف فوق راسه فتنه. وانظر هذا الكلام النبوي كفى ببارقه السيوف فوق راسه فتنه يعني خليكم الان نتكلم يعني الان لما بيدخل هو في القتال طيارات فوق راسه بتضرب والصواريخ والمدافع والرشاشات وهو مع ذلك يثبت ويقاتل في سبيل الله عز وجل ويتقدم فهذه لا شك فتنه. فلما ثبت في هذه الفتنه عوضه الله عز وجل فالجزاء من جنس العمل. لذلك قال عليه السلام كفى ببرقة السيوف فوق رأسه فتنة، يعني هذه فتنة، وثبت وباع نفسه لله عز وجل فنجاه الله عز وجل من فتنة القتل، فكان جزاء وثاقا، لأن الشهيد له هذه المنقبة. هذه المناقب الشهداء، طبعا المناقب الشهداء كثيرة، منها هذه المسألة بأنه لا يفتن في قبره، وله طبعا بعد ذلك الحور العين، وله أن يشفع في 70 من أهل بيته أو من آله كما يريد. وهذه كلها للشهيد الذي خرج ترك ماله وولده وأهله وكل شيء، ترك يجاهد في سبيل الله عز وجل، ترك متاع الدنيا كلها لله عز وجل، وأراد يذهب ليقاتل في سبيل الله. وهذه مسألة بيناها من قبل، القتال هنا في سبيل الله عز وجل، رفعت رفع راية لا إله إلا الله لإدخال الناس في دين الله عز وجل، لانتشال الناس من الكفر إلى الإسلام، لتعبيد الناس لرب الله بل تعبيدهم لغير الله عز وجل. كل هذه رزقه الله عز وجل في القتال الموت، فكان له أجر الشهيد بإذن الله عز وجل، فنجي من عذاب القبر. أيضا ننتهي بس أفتح لك من الذين أيضا ينجون، ودي أمر هين، تدينا بعض الطاعات ممكن تفعلها ربنا يكرمك بالنجاة من فتنة القبر. من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، هذه من قبر، من مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة، هذه جاءت فيها السنة بأنه أيضا من الذين يعني لا يفتنون في قبورهم. وأيضا المرابط في سبيل الله عز وجل، الذي يرابط، من هو المرابط؟ الذي على الحدود، هذا الذي يحفظ حدود المسلمين، الذي هو يحفظ المسلمين من دخول الكفار عليهم، يعني يقوم الليل يسهر الليل ليحافظ على حدود المسلمين، يكلع المسلمين أن يتقدم إليهم العدو، هذا هو المرابط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رباط يوم وليلة، انظروا إلى هذا الفضل، رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات هذا المرابط في هذا الوضع جرى عليه عمله الذي كان يعمله إلى قيام الساعة، ورزقه الله عز وجل وأمن وجرى عليه عمله الذي كان يعمله إلى قيام الساعة وأمنه الله عز وجل الفتان، والفتان هنا اللي هي فتنة القبور في سؤال الملكين. أيضا المرابط في سبيل الله عز وجل هذا أيضا يأمن فتنة القبور. هنا أيضا هل هذا في الشهيد وفي المرابط وفي مات يوم الجمعة؟ أيضا من قرأ سورة تبارك في ليلته ثم مات منها أيضا ينجى فيها المرء من من من من فتنة القبر، كما جاء الحديث بذلك، 30 آية نجات صاحبها من فتنة القبر، وهي تبارك الذي بيده الملك. لذلك يحرص المرء، كل منا يحرص على أنه يعني لا يبيت ليلته حتى يقرأ سورة تبارك، لأن ما أحد يعلم الأجل، لكن قرأها هذه سبحان الله تكون له حرزا من فتنة القبر. طيب هل الآن هذا في الشهيد، ما رأيكم في الصديق؟ أليس الصديق أعلى درجة من الشهيد؟ هل الصديق لا يفتن في قبره أم يفتن؟ إذا قلنا هذا في الشهيد هل يفتن أم لا يفتن؟ أنا ما قلت الصديق أبو بكر، من عنده درجة الصديقين، ما هو صديقين، إن الله هذا الصديقين والشهداء والصالحين، هذه درجة. هل الصديق النبيين أصلا مش أقول الصديق، أنسى النبي الأولى، أنا أقول أيوة إيش هتقول؟ يعني أنت الآن الأولى لو الصديقين من هنا كان الشهداء أو من يعني هذا قول عند الله تعالى، قالوا الصديق ناخذه بالقياس الأول على أنه أعلى درجة من الشهيد، فإن كان الشهيد لا يفتن فالصديق لا يفتن. وبعض من العلماء قالوا نقف عند الدليل، جاء الدليل على الشهيد فنقف عند الشهيد ولا نعلم، لا نقول في الصديق، لعل لو من قضى أعلى من الدليل. أنا كنت بقسم الصديق على الأنبياء، ما هو الأنبياء لم ينجوا في الأولى، لو كده الأنبياء إيش؟ أنا جاي لك الأنبياء، أنت عايز تقول الأنبياء يفتنون في قبورهم؟ هو مش ضمط القبر دي من فتن لا لا انت طف عند هذه ستاتيك الان، هذا السؤال اللي وراه المساله الان. فالان اصلا انت شفت على نفسك باب، لو خلينا في الصديق نقول على خلاف او مش خلاف، بعضهم قال انه كاس الاولى فلا يفتن، وبعد قد نقف عند الدليل. طيب اذا كنا هذه جاءت هذه الادله في امه النبي صلى الله عليه وسلم، هل الامم السابقه ستفتن في القبور ام لا؟ هذا ايضا قول، قالوا اذا كانت الامه النبي صلى الله عليه وسلم افضل الامم، افضل الامم هي امه النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح خير الامم، كنت خير امه خرجت للناس تامرهم بالمعروف وتنهون عن المنكر، صحيح. اذا كانت امه النبي صلى الله عليه وسلم خير امه، شوف اللي فيه اسئله ولا شيء تفتن، اذا من باب اولى. نعم جزاكم الله خير، من باب اولى ان الامم الاخرى تفتن. طيب هل الرسل يفتنون في قبورهم؟ هل الرسل يسالون؟ لا. مين قال لا؟ ليه؟ عشان اسئله القبر اصلا يعني من ربك من رسولك لما هو أصلا رسول. أحسنت الله بارك فيك. أحمد الله ربك واثق راضي عنك الناظر التاريخ أو الوالدة التاريخ. نقول أيوة هو الرسل كيف سيسأل الرسل وهم الذين يسأل عنهم كيف سأولا نتكلم عن يوسف كيف يسأل الرسول عن نفسه. كل رسول أتى ومات في أمته هو الذي هو الرسول كمسؤول الأمة فكيف ينزل الرسول ويسأل عن نفسه. أنت بتسأل عن من ربك من كتابك بتسأل عن الرجل الذي بعث فيه. فالرسل لا يسألون كما قلت الآن بأن الرسول أصلا أرسل ليبلغ الناس لأن إما أمنوا أو كفروا فسيسألون ماذا فعلت في الرسول الذي جاءك. فالرسول لا يسأل عن نفسه بل هو أرسل. يفتن لا لا يفتن ما هو الآن هو لا يسأل لا يفتن هذا الرسل. الفتنة هنا مقصود بها السؤال بس. نعم العذاب شيء والنعيم بيناه. الفتنة المقصود فيها السؤال. السؤال هنا والفتنة السؤال أو الفتنة ما هو السؤال الملكاني هذا سؤال. والفتنة فتنة النزول في القبر في نفسه ضلمة القبر وغير ذلك. السؤال يعني فتنة شوف نعم ممكن نعم نعم نعم نعم نعم أيضا. لكن هو نتكلم عن الفتنة عموم والسؤال هذا خصوص. لكن سواء هذا النبي لن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم وأي رسول لن يسأل لأنه الناس تسأل عنه فهو لن يسأل هو أرسله الله عز وجل رسوله. فالرسل والأنبياء لا يسألون عن ذلك. تبقى معنا الصبي الذي مات صغيرا المجنون الذي مات وهو مجنونا المعتوه هل يفتنون في القبور أم لا يفتنون في القبور. هذه خلاف من أهل العلم. لا لا خلاف من أهل العلم. بعضهم قال لا يفتنون على قولين بل لا يفتنون لأنهم لا يعقلون وغير مكلفين فبالتالي هم لا يفتنون سواء بقى الصغير المعتوه المجنون أو غير ذلك. والقول الثاني ايش معتوه معتوه يعني قليل يعني ليس بالكلية ليس بالكلية. القول الثاني وهو قال والذي قاله مالك رضي الله عنه قال الكل يفتن الكل يفتن ولكن الذي ليس له تكليف الله عز وجل هو يعني يقضي بينهم لأن الحديث جاء عام قال لو نجا منها أحد وسلم لا نجا منها سعد. فدل ذلك على أن ما استثني إلا بالدليل جاءت الأدلة في استثناء الطبقات التي ذكرناها أو الأصناف لكن ما عدا ذلك الكل يفتن ولكن هو لن يسأل عن شيء لا يعلمه ولن يسأل عن شيء لا يعقله. لأن سيأتي الحديث بعد كده سيحنا لنا نتوسع لأن المجنون يأتي يوم القيامة قال يعني خلقتني وأنا لا أعقل والصبي قال وأنا لا والهرم قال لا لم أكن أعقل أيضا فيحتجون بذلك. فهذه هم يمتحنون يوم القيامة وأيضا يمتحنون في القبور على قدر الذي كان يقدر الله عز وجل لهم لأن الله عز وجل قال إن الله لا يظلم الناس شيئا فلا أحد يظن أن الناس يظلمون لكن هم يفتنون والله عز وجل يرفع عنهم هذه الفتنة بعد ذلك. هما بعد ذلك تكلم عن تكلم عن سؤال منكر ونكير وذكر المصنف ايضا سؤال منكر ونكير قال سؤال منكر ونكير حق وهذه من منكر ونكير ملكان كريمان وسمي بهذا الاسم منكر ونكير فتح الكاف لأنهم لا يعرفون الإنسان ليس تقليلا منهم أحد لا يظن هذا حاشا ذلك الملائكة كلهم من عباد الله عز وجل مكرمين فهو منكر ونكير هذا من باب أنهم لا يعرفون الإنسان فهذا هذا الاسم أنه لا يعرفون الإنسان فعندما يأتيهم يعني يأتيان للمقبور فلم يكن يعرفون من هم لا يعرفون لذلك سمي بهذا الاسم منكر يعني النكارة ليست للفعل ليست هم يعني لفعلهم لا لهم فقط ولا للحال لكن فقط لأن الإنسان يجهلهم يعني ليس منكر ونكير لحالهم أو لفعلهم لأن هذا فيه ذنب لكن فقط لأن الإنسان لا يعلم لا يعلمهما من باب الجهل بهما سمي المنكر ونكير. هم يأتون على صورة منكرة أيضا بعضهم قال صورة فظيعة يخشى منها المرء وتدهش بها العقول نسأل الله عز وجل يثبتنا عند ذلك. وهذا موقف صعب لأن قال فيه الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويدل الله الظالمين. نسأل الله جل يثبتنا في هذا الموضع لأنه عظيم موضع ليس بالهين. نسأل الله جل يلهمنا في هذا الثبات جميعا. فيأتون يسألون المرء عن ربه وعن رسوله وعن الدين عن الرجل الذي بعث فيه وعن الدين وعن من دينه. فهنا اختلف فيه الناس من كان من أهل الصلاح فيجيب ومن كان من أهل الضلالة فيقول ها ها. وطبعا أهل الصلاح سيأتي معنا في مسألة النعيم والثاني من باب العذاب يظلمونه من مطرقة إلى غير ذلك من عذاب القبر سنبينه. ونقول بأن عذاب القبر ونعيمه أيضا ثابت كما بينا بالأدلة التي قبل ذلك، ولكن نقول هل عذاب القبر على الروح أم على البدن أم على الاثنين معا؟ يعني هذا فيه خلاف حتى عند السلف هذه المسألة، والأسباب أن هناك عذاب القبر بالكتاب والسنة وغير ذلك. ما هو العذاب القبر؟ هل هو يكون على الروح فقط؟ يكون على البدن؟ البعض أهل العلم قالوا على الروح فقط، والبعض قالوا على البدن، والبعض قالوا على الروح وعلى البدن. الراجح أن هو الراجح هو قد يأتي طارة، هو الأصل يعني بعضهم قال هو على الروح فقط لأننا نرى أثار على بدن الميت، بعضهم قال ذلك، الذين نظروا بالعقول قالوا يعني هو على الروح، الأصل من كل العذاب يكون على الروح لأن البدن لا يتأثر، والبعض قال لا الأصل في العذاب على البدن لأن هو الذي يعني يعني كما جاء في الملكين يضربونه بالمطرقة يعني على الجسد على البدن. وابن القيم ذكر الثلاث وقال الثلاث يحدث غالب العذاب على البدن ويأتي على الروح ويأتي على الاثنين معا. نعم بس هو الآن من يقول قد يأتي على الروح فقط، قد يأتي على البدن فقط، قد يأتي على الروح والبدن. أولا قد يأتي على الروح استنبطوها كما قلت من حديث أن أرواح الشهداء في حواس الطير تحوم حول العرش، فقالوا النعيم هذا في النعيم، النعيم هنا على الروح، فإذا كان النعيم على الروح فقط وأيضا قد يكون العذاب على الروح فقط، ليس في الشهداء لكن في غيره، منما النعيم يأتي للروح فيأتي العذاب للروح، فإذا قد يأتي النعيم للروح وقد يأتي العذاب على الروح، يبقى هذا دليل على إيش؟ على الروح فقط. أما الروح والبدن حديث الملكين لكن منكر ونكير، لأنهم عندما ينزلون في القبر يضربونه ويعذبهم بالمطرقة، فيرجع الله عز وجل الروح إلى بدنه فيسأل، فلما يقول ها بعد أن ينتهي من السؤال يضرب بالمطرقة، فيكون هنا العذاب على الروح وعلى البدن. طيب هذا الدليل على الروح والبدن، تبقى على البدن استدلوا وقالوا بعضهم قال السموم الذي يتأثر به البدن في القبر هذا من نتيجة عذاب البدن، لذلك جاء وهذا الذي ذكره ابن القيم، فقال لا يعني جاءت الأدلة تبين بأن إمكانيات، لكن غالب العذاب يكون على البدن، لكن قد يأتي بالروح منفصلة، قد يأتي بالروح والبدن، قد يأتي بالبدن. طيب ما الحكمة حتى ننتهي مسألة عذاب القبر والصلاة؟ دقيقة خلاص ننتهي من الحتة دي عشان نقف عند النفخ في الصور، بأن ما الحكمة في عدم سماع الناس الله عز وجل يسمع الناس عذاب القبر؟ شديد طبعا. هو أنا ألخص أنت ناخد الحكم سريعا عشان الوقت بس، وأنتوا تستنبطوا بما تريدون. أولا قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن تدافنوا يعني تدافع لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر، يعني خوف الناس سلم علينا نحن لو سمعنا عذاب القبر ممكن نصعق من هذا، فلدعا الله ده أولا. الثاني فيه ستر للميت وإخفاء لحاله، فأنت الآن تخفي عن الميت حاله وستره، هذا أمر. الأمر الثالث ألا تزعج أهل هذا الميت، إذا علموا بأن هذا الميت يعذب الآن وهم أهل الميت، وهذا لا شك أقرب إلى قلوبهم مهما حدث، لا يشترط أنه من أهل الكفر حتى لو من أهل المسلمين، لكن من العصاة من الفساق يعذب بذلك، فلن يستقر لهم قرارا، سيجلسون يعني هم يستمعون عذابه ولن يحتمل أحد. أيضا فيه تخجيل لأهل الميت، لأنك أنت لما يكون ميت عندك في من أهل بيت ويعلم بأن هذا يعذب، فهذا أهل الميت كأنهم يعني يتحرجون يشعرون بالخزي يعني أن عندهم ميت يعني يعذب بسبب ذلك. أيضا أحسنت، إيش اختبار؟ لا لا أقصد شيء تاني، قالوا لو إحنا سمعنا عذاب القبر لانتقل الإيمان بالقبر من إيش لإيش؟ الإيمان بالغيب للإيمان. أحسنت الله يبارك فيك، لانتقل لو سمعنا عذاب القبر لانتقل من الإيمان بالغيب للإيمان بالشهادة. فإحنا الأصل إن إحنا نؤمن بالغيب سمعا وطاعا لله عز وجل، فتكون هنا غابت مسألة الامتحان والابتلاء، هذا هو. غابت لأن هو الابتلاء والامتحان تصدق ذلك، أنت لا تراه لكن تصدق فتخشى منه وتحتاط لذلك، فيكون هذه من أسباب عدم سماع المرء لعذاب القبر. نقف عند النفخ في الصور، نكمل فيه بعد الصلاة إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل الفصل أو الباب الذي تكلم فيه المصنف عن الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. انتهينا من فتنة القبر وسؤال منكر ونكير والبعث بعد الموت. ثم قال قال قبل البعث، ما تكلمنا في البعث، البعث بعد الموت قبل أن ندخل في الصور. وهو البعث هنا هو الإرسال، البعث يكون بمعنى الإرسال، وشرعا البعث هو إحياء الموتى يوم القيامة. فمن الإيمان بأخوه عليه السلام أن يؤمن بالبعث، كل منا لابد أن يؤمن بالبعث، لأن الله عز وجل سيحيي الموتى يوم القيامة ويفصل بينهم بعد ذلك. فقال المصنف أيضا بعد ذلك، قال وذلك حين موت البعث بعد الموت حتى حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع أو يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويحاسبهم الله تبارك وتعالى، وتوصل الموازين وتنشر الدواوين، وتتطاير صحف الأعمال صحائف الأعمال إلى الأيمان والشمائل. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قبل الحوض نقف عند نعم. هنا تكلم المصنف عن ايضا بعض المسائل، سنتكلم عن البعث بيناه، نتكلم عن النفخ في الصور، ثم الحشر، ثم بعد ذلك موقف يوم القيامه، شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعه العظمى، ثم يتكلم عن الحساب ونصب الموازين والميزان ونشر الدواوين واعطاء الكتب باليمين او بالشمال، كل هذه نتكلم عنها. النفخ في الصور، قلنا الصور هو القرن، و هو نفخ إسرائيل، نفخ إسرافيل في القرن العظيم، ماسك القرن يلتقم هذا القرن زي البوق هكذا، يلتقمه إسرافيل من زمان كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ينتظر أن يؤمر بالنفخ. وإسرافيل من الملائكة الذي جاء اسمهم تحديدا، وهو موكل بهذه من نفخ في القرن أو نفخ في الصور، وهم أيضا هو أحد الملائكة الذين يحملون العرش. إسرافيل من أحد الملائكة الذين يحملون العرش. وأهل العلم أو سلفنا الصالح تكلم في مسألة النفخ، البعض أثبت نفختين فقط، نفختان، والبعض ثلاث نفخات، على خلاف من أهل العلم. بعضهم قال النفخ اثنان، نفخ الفزع والصعق، والنفخة الثانية وهي نفخة القيامة أو البعث، فجعل إيش نفخة للفزع والصعق نفخة واحدة، والنفخة الثانية للبعث. واستدل بقول الله عز وجل ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وجاء قال نفخة ويصعق الذي يصعق فيها الناس جميعا، ثم النفخة الأخرى والقيام لله عز وجل. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، يبقى هنا نفختان. بعض العلم أثبت ثلاث نفخات، قال نفخة للفزع ونفخة للصعق ونفخة للبعث، يبقى جعل الفزع نفخة منفصلة والصعق نفخة أخرى والبعث النفخة، يبقى كانوا زاد نفخة. واستدل بالنفخة الأولى من قوله تعالى يوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات، فزع أنا آسف، يوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين، سورة النمل. هذه الآية أثبتت إيش؟ الفزع فقط، فقالوا هذه نفخة منفصلة. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. والنفخة الثانية والثالثة في الآية التي قلناها، اللي هي النفخة اللي هي إيش؟ ونفخت الصور فصعق من في السماوات والأرض ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يبقى هنا جعل الثلاثة نفخ، وقلت إن بعض أهل العلم جمع الأولى والثانية، فإنه لا فرق بين الصعق والفزع، كله نفخة واحدة. هنا يثبت فيه النبي صلى الله عليه وسلم الآيات تثبت نفخة البعث هذه، لأن هذه النفخة التي ينزل فيها الله عز وجل المطر فتنبت بها أجساد الناس، يعني بعد أن يصعقوا في النفخة الأولى يعني ينبت الله عز وجل ينزل مطرا فينبت بأجسام الناس ثم ينفخ فيه حتى ينبتها من عجل الذنب الذي موجود، ثم ينفخ فيه نفخة أخرى فيقوم بعد ذلك. فنقول ثم هنا هذه النفخة التي قلنا فيها بعد أن يصعقوا ثم ينزل الله عز وجل من ماء من السماء ينبت به الأجساد مرة أخرى ثم ينفخ فيها الله عز وجل ينفخ فيها مرة أخرى فتقوم لله عز وجل. وهذه إثبات لمسألة البعث الذي قال جاء في سورة ولي المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذا إثبات للبعث إثبات للقيام لله عز وجل بعد ذلك. ثم أتى المصنف أيضا فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون، هذا النفخ في الصور بيناه. وأيضا هنا يعني قوله تعالى من الأجداد إلى ربهم ينسلون فيه كثرة وعظم هذا الموقف من جمع الناس أن كلهم يعني ينسلون الله عز وجل، هذا بعث عظيم يأتي يجمعهم الله عز وجل يجمعهم الله عز وجل من كل مكان. ثم قال بعد ذلك فيقفون في موقف القيامة وهنا الحشر، قال ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، وفي زيادة بهما كما سنبين، في رواية أتت غرلا فقط وفي رواية زادت فيها بهما، فيقفون في موقف القيامة. هنا الحشر هو تجميع الخلائق، الحشر هو جمع الخلائق يوم القيامة والقضاء بينهم. فنقول الحشر هو أن يجمع الله عز وجل الخلائق يوم القيامة للحساب والقضاء بينهم، والحشر ثابت من الكتاب وقوله تعالى قل بلى وربي لتبعثن، وقوله تعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون لميقات يوم معلوم، وهذا من الكتاب. وهو أتى المصنف بالحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تحشرون، وانتبه إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا، ثم قرأ وفي رواية بهما لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم حتى عن مسألة البهم هذه أيضا بيانها، ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم كما بدأنا أول خلق نعيده سبحانه وتعالى الله عز وجل يسلمنا. فهذا الجمع أولا هو قال مصنفنا لفتة قال ويحشر الناس، وهذا تقييد صحيح تقييد بأن الناس، لكن هل الناس فقط التي تحشر؟ الكل يحشر صح، كل الخلائق تحشر، وهذا يبقى هو هنا ذكر الحشر ويتكلم عن الناس، لكن ليس يقصد طبعا أن يكون هذا الحشر خاص بالناس، لكن كل الخلائق ستحشر يوم القيامة عند الله عز وجل. بل أن جاء تصريح الأصناف قال سبحانه وتعالى وإذا الوحوش حشرت، إذا ليس الناس فقط، وقوله تعالى ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون، يعني كل الأمم ستحشر يوم القيامة، ليس المسألة خاصة بالناس فقط، ولكن هو يعني يبين يعني الكلام يخاطب به الناس ويريد أن يقول يحشر الناس. فهذا هو الحشر، أن الله عز وجل يجمع الناس يوم القيامة للقضاء بينهم. وكأن المصنف يعني يتأول في قوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين، هو أتى بالآية يوم يقوم الناس لرب العالمين فقال يحشر الناس. فنقول هنا صفة الحشر التي جاءت في الكتاب قال حفاة عراة غرلا بهما، وهذه الأوصاف جاءت في حديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين من هاتي نعم قال حديث صحيح ابن عباس في رواية من غير بهما وفي رواية بهما قال إنكم ملاقوا ربكم حفاة عراة غرلا. وأما زيادة بهما ما جاءت في الصحيحين، جاءت عند المسند الإمام أحمد، ذكر المصنف أتى بها هنا تقريبا يعني في التحقيق أتى بها كلمة زيادة على أنه بين أنه الرواية في الصحيحين من غير بهما، أما عند مسند الإمام أحمد فجاء ببهما. فقالوا ما بهما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ليس معهم شيء. المسؤول عن بهما يعني قال ليس معهم شيء، حفاة يعني لا يلبسون شيئا، عراة حتى لا يعيش عندهم شيء يعني عليهم. وغرلا ترجع القطعة الزائدة التي يختتم بها المرء مرة أخرى إلى جسده فيحشر بالغرل. ثم بهما أن يأتي ليس معه شيء من متاع الدنيا ولا شيء غير ذلك. وهنا في هذا الحديث لما سمعت عائشة رضي الله عنها وأرضاه قالت يا رسول الله يحشر الناس حفاة عراة يوم القيامة الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال يا عائشة في هذا الموقف لا أحد ينظر إلى أحد في معنى الحديث. أنا ما أريد الرد عليه وسلم الآن يعني هو يبين عليه بأن هذا الموقف أصعب من المرء ينظر، لكن انظر إلى الصديقة الحية التي هي يعني يقتاد بها نساء المؤمنين جميعا ونساء العالمين، وهذه عائشة رضي الله عنها حتى في هذا الموطن لفت نظرها مسألة حفاة عراة. فسأل عليه وسلم يعني أن الرجال والنساء يعني حتى مع ان هذا موطن لا احد فيه ينظر لامه ولا لابيه ولا لابنه، كله يقول نفسي نفسي، حتى الرسل تقول فيه نفسي نفسي، ولكن من حيائها ومن ادبها ومن خلقها سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه حفاة عراة. فما بال نساء المسلمين الان في زمننا هذا يتكشفون ولا يعني يتحجبون كما امروا بذلك. فانظر الى عائشه رضي الله عنها وارضاها مع هذا الموطن تريد ايضا ان تكون المراه عفيفه، او يعني تقول يعني تستعجب من هذا الموقف كيف يكون فيه رجال مع النساء. فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم انه فقال الامر اشد من ذلك يا عائشه، او الامر اشد من يهمهم ذلك. وطبعا يعني ما الذي يهم المرء في هذا الموطن الا ان ينجو بنفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وتفسر قول الله عز وجل كما بدانا اول خلق نعيده، يبين بان كما بلى الله عز وجل المرء ليس حافيا عاريا، ليس عليه شيء، ليس معه شيء، سيرجع الى ربه كما قال حتى غرلا القطع التي تختتم بها ترجع معه مره اخرى ليرجع كما بدانا اول خلق نعيده. ايضا ما جاء من قوله تعالى وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء. فكل الناس ياتي يوم القيامه ليس احد معه احد، ليس معه بقى لا كان يعبده من دون الله ولا شريكه ولا صاحبه صاحب السوء صاحب كذا ولا معه صاحبته ولا معه ذلك، سياتي واحدا كما بدا كما خلق يرجع مره اخرى. ياتي الرجل يوم القيامه فينظر ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، وينظر اشأم منه فلا يرى الا ما جهه شماله فلا الا ما قدم، وينظر امامه فلا يرى الا النار. وثم وذكر وإنما ذكر العمل عن اليمين وعن الشمال، لأن هذا الذي يأتي مع المرء يوم القيامة أعماله فقط، الذي تأتي مع المرء هو الأعمال ما حصل مما كسبت يديه، وهو الذي يأتي مع المرء يوم القيامة لن يأتي معه شيء آخر. ثم جاء بعد ذلك قال المصنف الشفاعة، قال فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه ستأتي تفصيلا للشفاعة، لكن سنبين هنا فقط الشفاعة العظمى التي هي للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الموقف كل الخلائق حتى الأنبياء يقولون نفسي نفسي، يأتون الناس إلى آدم عليه السلام أنت آدم أبو البشر، حديث المعروف حديث الشفاعة العظمى، يعني أنت أبو البشر يعني أرأيت ما نحن فيه، ادعو لنا ربك فيقول اللهم سلم سلم، اذهبوا إلى نوح إنه أول الرسل. ثم يذهبون، ثم طبعا كل نبي يذكر ما فعله من ذنب مع انه تاب منه، فيقول اني قد فعلت ذنبا اكل من الشجره، اذهبوا الى نوح. ثم ياتوا الى نوح من اول الرسل من اولي العزم من الرسل فيقولون ذلك، يقولون رايت ما نحن فيه، ادع لنا ربك فيقول اني قد كانت لي دعوه دعوت بها، لما دعا على قومه قال رب لا تزرع ارضك للكافرين ديارا الى اخر الايه، قال اني دعوت دعوه فاذهبوا الى غيري، اذهبوا الى ابراهيم. ثم هكذا ينتقلون من إلى إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء خليل الرحمن، قال إنه قد كذبت ثلاث كذبات فاذهبوا اللهم سلم سلم، اذهبوا إلى موسى. ثم يذهبون إلى موسى أيضا يذكر أنه قد قتل نفسا، قال اذهبوا إلى عيسى فلم يذكر عيسى شيئا فعله صلوات الله عز وجل على الرسل جميعا. ثم قال اذهبوا إلى محمد، اذهبوا إلى، فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت ما نحن فيه، سلم ربك اشفع لنا، قال أنا لها أنا لها صلى الله عليه وسلم، فيذهب الى فيفتح له باب الجنه، ثم يذهب حتى اخره عند العرش ساجدا، فيقول فيعلمني ربي محامد لم اكن اعلمها من قبل، لما جاء حديث الشفاعه، فيقال له قال الله عز وجل له يا محمد ارفع راسك سل تعطى واسال واشفع تشفع وسل تعطى، فيقول امتي امتي، ثم يامر الله عز وجل بان يخرج من امته من النار الى اخر حديث الشفاعه الكبرى. هذا هو شفاعه خاصه للنبي صلى الله عليه وسلم، شفاعته في المؤمنين الموحدين من أولا من أمته وكل الأمم. وننظر هنا بعض أهل العلم قالوا بأن هؤلاء الذين سألوا وجاءوا في الأول قال الناس دخل فيهم المسلم والكافر، يعني الناس جميعا يذهبون إلى الرسول يقولونهم الشفاعة، هذا بعضهم قال يدخل فيهم جميع الخلائق، لكن عندما يشفع النبي صلى الله عليه وسلم يشفع إلا من المسلمين فقط، سواء من أمته صلى الله عليه وسلم أو من الأمم السابقة الذين ماتوا على الإسلام. هذه الشفاعة التي ذكرها هنا، وسيأتي تفصيلا باب الشفاعة بعد ذلك يتكلم عنه المصنف، سنذكره إن شاء الله بالتفصيل، لكن هنا يتكلم عن شفاعة الموقف والشفاعة شفاعة العظمى، ثم حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويحاسبهم الله تبارك وتعالى. والحساب هنا بمعنى الحساب في اللغة بمعنى العدد، وهنا أن يطلع الله عز وجل عباده على أعمالهم، هذه من أصعب المواقف أن يطلع الله عز وجل العبادة على الأعمال. قال تعالى إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، يعني كل راجع إلى الله عز وجل وحق على الله أن يحاسبه. لكن هنا المسألة الحساب تختلف بين المسلم وبين الكافر. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حاسبني حسابا يسيرا، النبي صلى الله عليه وسلم دعا بذلك اللهم حاسبني حسابا يسيرا. قالت عائشة رضي الله عنها وما هو الحساب اليسير يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أن ينظر الله في كتابه فيتجاوز عنه، أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه، وأما إن نوقش فسيعذب، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب عذب. فقالت عائشة يا رسول الله ألم يقل الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا وسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال لا يا عائشة إنما ذلك العرض، يعني إن عرض وتجاوز الله عنه كما قال في الحديث الأول فهذا الذي يحاسب يسير، أما إن نوقش فسيعذب. وهنا أن الله عز وجل يعرض الأعمال جميعا، وهنا هناك عرض الأعمال على أهل الإيمان، وأما أهل الكفر كما جاء فإنه لا عرض لهم، الذين ماتوا على الكفر أصالة هذا لن يتعرض عليهم شيء، لأن كل أعمالهم في الدنيا إيش؟ ليس لهم أعمال حسنة يرجعون بها الله عز وجل فناقشهم فيها، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فليس لهم أعمال حسنة، وقدمنا ناسف وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، أنا قلت إيش عملنا ولا قدمنا؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فالهباء الشيء اللي هو إيش يتناقل في الهواء كده ليس له قدر ليس له وزن. وقال الله عز وجل عنهم يوم القيامة فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، فالكفار لن يناقشوا، الكافر لن يناقش، بل هو سيجمع يقال لهم قبل الصراط، حتى من قبل الصراط يأتوا أهل الكفار قال كل ينزل مع مكان يعبده، فمكان يعبد الشمس يكور مع الشمس وتنزل إلى النار، مكان يعبد القمر يكور مع النار ومع القمر ينزل إلى النار، من كان يعبد صنما فينزل معه إلى النار، حتى يتمثل لمن كان يعبدون عيسى عليه السلام أو كان يعبدون عزير أو كان يعبدون الملائكة يمثل لهم بما كان يعبدونه وينزلون معهم إلى يهود إلى النار، هذا لن يناقشوا ولن يعني لأن ليس لهم أعمال أصلا حسنة وليس لهم وزن يوم القيامة. أما المحاسبة ستكون لأهل الإسلام أو لأهل التوحيد أو لأهل الإيمان مع ما فيهم من حسنات أو سيئات، فحساب المؤمن كما قلنا هذا غير حساب الكافر والمنافق، الكافر نزل أولا، أما المؤمن فالله عز وجل يخلق المؤمن بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، فحتى يقول يقرره بذنوبه أولا وبأعماله، قال فعلت ذلك يوم كذا فعلت ذلك يوم كذا فعلت ذلك يوم كذا، فيقرره ثم يقول الله عز وجل وإن أراد قد سترت عليك في الدنيا واليوم أستر عليك الخير، يا رب اللهم استر علينا ذلك يا رب، اللهم استر عنا ذلك يا رب، اللهم لا تعاملنا بما نحن له أهل ولكن عاملنا بما أنت له أهل سبحانه وتعالى. فهذا في هذا الموقف العظيم الله عز وجل يحاسب الناس، كل يحاسب على كل ما فعل، ثم يقرر الله عز وجل من يريد أن يتجاوز عنه فيتجاوز عنه، هذا في المؤمن يستر الله، أما في المنافق يعني هذا يعني ينادى به على رؤوس الخلائق ويقال لهم هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين، كذبوا على الله عز وجل ادعوا الإسلام ظاهرا وهم أبطلوا الكفرة، فالله عز وجل يفضحهم على رؤوس الخلائق، نسأل الله عز وجل أن يعافينا من ذلك يا رب وأن يميتنا على لا إله إلا الله ولا يجعلنا من هؤلاء، وأما هناك صنف ونسأل الله عز وجل أن نكون منهم هؤلاء لا يحاسبون، هؤلاء لا يحاسبون بل يأتون إلى الله عز وجل يأخذهم مخصصون من الخلائق لا يحاسبون سبحانه وتعالى، بل هؤلاء يدخلون الجنة بغير سابقة حساب ولا عقاب. يا رب نسأل الله جل أن جميعا من 70,000 يدخلون الجنة بغير سابقة حساب ولا عقاب. سئل من هم يا رسول الله؟ أخذوا الصحابة ليلتهم كاملة يريدون أن يعرفوا هل هم الذين أول من أسلموا في أول من هاجروا عليه وسلم، أول من أسلموا في مكة، الذين كانوا من أهل بدر، الذين كانوا من أهل الأحزاب، الذين من بيعة الرضوان، من هم هؤلاء؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. نعم. والحمد لله أن في رواية أخرى عند أحمد يقال أن كل واحد من 70,000 يدخل معه 70,000 أيضا. نسأل الله عز وجل يعني أن يجعلنا مع من هؤلاء، وهذه يعني ميزة لم يجعل الله عز وجل إلا لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. إيش الحديث معناه؟ قال الذين 70,000 يدخلون الجنة بغير سابقة حساب ولا عقاب، يعني سيدخلون الجنة مباشرة، لن يحاسبون ولن يعاقبون. فسئلوا من هم هؤلاء 70,000؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذين لا يتطيرون يعني لا يتشائمون، والذين لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية، لا يطلبون الرقية، الذين لا يكتوون لا يعالجون أنفسهم بالنار، الكي بالنار، والذين على ربهم يتوكلون. أربع صفات هؤلاء: من حرص على أنه لا يتطير لا يتشائم، أنه لا يكتوي بالنار لا يعالج نفسه بالنار، لا يطلب الرقية، هو يرقي نفسه لكن لا يطلب من أحد الرقية، يسترقون، والذين على ربهم يتوكلون، يتوكل الله عز وجل حسن التوكل، هؤلاء يكون من 70,000 فيدخلون الجنة. وفي رواية عند المسلم الإمام أحمد بأن كل واحد من هؤلاء 70 يدخل الجنة. ومن أول من قال أدعو الله أن أكون منهم؟ الصحابي الجليل أحد يعني عكاشة رضي الله عنه، لما قال يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، فقال أنت منهم، فقال رجل آخر يا رب ادعو الله بي، فقال سبقك بي عائشة. أهل العلم تأولوا في هذه المسألة لما قال يا سيدي سبقك بي عائشة، يعني نترك الآن هذا الحديث، لكن هي فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعلها لعكاشة أو أوحي إليه لعكاشة منهم ولم يوحى إليه أن هذا الرجل منهم، فقال له سبقك بي عكاشة حتى لا يحزنه، وإن كان هذه من قبل عكاشة رضي الله عنه. لا يشترطون يا شيخ مقصود بها اللي يظن أن اللي بيرقي هو اللي يشترطون، لا يطلب الرقية غير لا يقول. في رواية أخرى لا يقول، هذه ليست عند مسلم في زيارة لكن هي الصحيحة اللي هي رواية لا يسترقون، لأن النبي قد رقى وقد رقي له، لكن الفارق هنا في لا يسترقون يعني لا يطلب هو الرقية، لا يطلبها من أحد، لكن هو يرقي نفسه أو يأتي أحد يراه مريضا، لذلك يحرص الإخوة والأخوات على أنهم لا يجعلون المرء يطلب الرقية، إن رأى أحد مريض أو شيء ممكن هو يرقيه، يتقدم ويرقيه حتى لا يجعله يطلب الرقية. حتى لا يعني بعض الناس بيكونوا مرضى ويحتاجون للرقية ويتحرجون يسألونها حتى لا يدخلون يخرجون من 70,000 وأيضا كيف النار. طيب أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي أول أمة ستحاسب يوم القيامة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك قال: نحن الآخرون السابقون. الآخرون كأمم، السابقون يوم القيامة، والمقضى بينهم بين الخلائق، هذه تبين بأن معنى آخر أمة لكن أول أمة، وهذه منقبة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم تكريما للنبي صلى الله عليه وسلم، أن أول أمة يقضى بينها بين الخلائق، وأول من يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. أول ما سيحاسب عليه المرء يوم الصلاة أو يوم القيامة من حقوق الله، لأن يعني في حقوق لله وحقوق العباد، من حقوق الله أول من سيحاسب عليه المرء يوم القيامة حقوق الصلاة، لذلك الصلاة والصلاة والصلاة. يعني الصلاة هي الركن الركيب لهذا الدين، هي حق العمود الدين، وأن المرء إذا استقامت له صلاته تستقيم له باقي طاعته. وأنت لن تجد أحد عنده خلل في صلاته إلا ستجد عنده خلل في باقي طاعته. حتى وإن كان حافظ القرآن، صوام، قوام في النافلة، لكن لم تكن مستقيمة له الصلاة الفريضة تحديدا أولا لن يستقيم له باقي طاعته. فمدار الأمر أولا على الصلاة، أن يؤدي الصلاة كما ينبغي أن تؤدى، وأن يحرص على الصلاة كما ينبغي أن يحرص عليها المرء، لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. هذا بالله انظر جعل مدار الأمر النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة، يعني إن صلحت الصلاة سيصلح ما بعده، لأن الصلاة هي الصلة بين العبد وربه، فإن صلحت الصلة هذه ستجد كل أعماله بعد ذلك. والمرء طبعا يطلع ينزل الإيمان يزيد وينقص، لكن نتكلم عن الصلاة هي الصلة بين العبد وبين مرئه، إن صلحت هذه الصلة سينصلح لك باقي الطاعات وباقي العبادات. لذلك أول ما تحتاج أن تضبطه هي الصلاة، وأنا أخفر الله لنا جميعا، لا شك بأننا يعني ندخل الصلاة ولا نعلم ما نحن نعمله في الصلاة ونخرج. فلابد من المرء حقا ينضبط في مسألة الصلاة، يحرص على أن يؤدي الصلاة بخشوع، يحرص على أن يؤدي الصلاة في الجماعة، يحرص على أن يؤدي الصلاة في وقتها، يكسر من النوافل ترغيما لما يحدث من النقص في الصلاة الفريضة ويحرص على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الصحابي الجليل مالي المعاز أم أنس الذي قال له أريد مرافقتك في الجنة، ما أدري أذكر الآن، قال له أريد مرافقتك، قال أو ليس أو غير ذلك، قالوا لا هو ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أريد مرافقتك في الجنة، قال وغير ذلك، قال هو ذلك، قال أعني على نفسك بكثرة السجود. فأنظر النبي صلى الله عليه وسلم أشعر المولد مرافقة النبي في الجنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما يحبه في الطاعات إيش؟ الصلاة. قال جعلت حب إليه من دنياكم اثنين، النساء والطين، وجعل قرة عيني في الصلاة. وانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم قرة عيني، قرة العين هذه معناها أن هي التي استقرت في القلب. يعني أنت ما يعني أنا أريد أشبهها بشيء في الدنيا الآن، لكم أفضل شيء بتحبوا تشاهدونه مثلاً، اللي بيحب الكرة أو فإن ينتظر ماتش مثلاً مباراة مثلاً، ولا ينتظر شيء يفعله يجد عنده نشوة وقلبه فرح وأنه يحب أو يرى شيئاً مثلاً من المباحات. أنا بتكلم عن شيء مباح يعني، ما لأن المحرم لا هذه لذة منكرة لا يشعر بها المرء، لكن أقول في الشيء الذي يحبه الطعام يحبه أو شيء فذلك، انظر إلى يعني اللذة التي أنت تجعلها وكيف تحرص عليها. انظر الإنسان كيف يقول، هذا تشبيه فقط للتقريب لكم، لأنه يقول قرة عيني في الصلاة، يعني هو يستمتع بالصلاة، يستمتع وأقول يستمتع ويتلذذ وهو في الصلاة كما أنت كده في الدنيا تتلذذ بأي شيء من أمور الدنيا. يعني ما يجد اللذة إلا عندما يدخل في الصلاة، قرة العين. وهذه يعني التي نحن بعيد عنها، نحن نؤدي الصلاة فقط لنحسب ركعات نصليها، لكن هل أنت لما تدخل في الصلاة يعني تشتهي الصلاة وتحب الصلاة وتدخل فيها كما النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة؟ بعيد، المسألة مفاوز، احنا يعني نحتاج إلى تدريب، لكن أنا أعلم بأن صلاح المسألة كلها على الصلاة، الأمر كله مدار على الصلاة. هذا بالنسبة لحقوق الله، لكن أول ما يقضى في حقوق الله بين الصلاة، ولكن أول ما يحاسب عليه المرء بين حقوق العباد الدماء، الدماء الله المستعان، أول ما يقضى به بين الناس يوم القيامة الدماء، فهذا القضاء بين الناس، فليحذر المرء على أن يقع في الدماء، أن يصيب دما، لأن الله عز وجل هذه الحقوق لن يتسامح فيها أبدا، ولن يغفر الله عز وجل إلا أن يشاء أولياء الدم ذلك، لكنه من وقع في دم أو تسبب في دم أو غير ذلك، ذلك يحرص المرء كل الحرص على أن ينجي نفسه من هذه المسألة، لأن مسألة الدماء حقوق الناس، حقوق بين العباد، لابد أن الله سيفصل فيها يوم القيامة، حتى أنه سيفصل بين الشاة القرناء مع الشاة العلجاء التي ليس لها عندها، الشاة القرناء إن ضربت شاة ليس عندها قرون سيفصل الله عز وجل بينهم ويعطيها الحق، فما بالك بين العباد؟ الحقوق العباد لا لا لا يعني لا يغفر الله عز وجل إلا بالقصاص، التوبة لا، حقوق العبد بينه وبين ربي بالتوبة والرجوع، ترجع إلى الله تفعل معصية دم ثم تتوب إلى الله عز وجل يغفر الله لك. أما حقوق العباد لن يغفر الله إلا إما بأنك تستحل من العبد الذي ظلمته أو وقعت فيه، أو أنك تؤدي له الحق ترجعه له، ليس إلا غير ذلك، وإن لم تفعل ذلك في الدنيا فأنت حتما ستأتي يوم القيامة وحسبك الله عز وجل به. إن كان عندك حسنات فوق السيئات فيغفر الله لك، أو أن الله عز وجل يحاسبك عليها، لكن الحقوق هذه أول ما يحاسب به بين العبد بين حقوق الناس هي الدماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. ثم ذكر المصنف قال وتنصب الموازين وتنشر الدواوين، الموازين والميزان هو ما يقدر به الأشياء سواء كان خفيفا أو ثقيلا، هذا هو الميزان. وشرعا هو يوم القيامة ما يضعه الله عز وجل يوم القيامة من الميزان الذي يضعه الله عز وجل يوم القيامة لوزن أعمال العباد، وهذا ميزان حقيقي حسي، ليس كما قالت المعتزلة معنوية، ليس هناك ميزان، لا، قال الله عز وجل كما ثبت من قوله سبحانه وتعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. ثم قال سبحانه وتعالى في آية أخرى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، الموازين على حقيقتها، والموازين هنا ليس بكثرة الموازين، بعضهم قال هل ميزان لكل أمة أم هو ميزان واحد، الموازين هنا يقصد بها الذي الشيء ليوزن، يعني نضع الموازين ما سيوزن من أفعال العباد، يعني الجمع ليس على كثرة الموازين على أكثر من ميزان، بعضهم قال هو ميزان واحد وبعضهم قال ميزان لكل أمة، وأن الجمع هنا يقصد به الأعمال التي ستوزن. لكن المهم الذي نعتقده في أهل السنة والجماعة بأن الميزان حقيقي وليس ميزان معنويا كما قالت بعض الفرقة في ذلك، وهذا جاء من الآيات صريحة كما بينا الآن، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان يا رحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم. وهنا نقول الميزان كما قلنا حقيقي وحسي، ولو كفتان كما جاء أيضا في السنة بذلك، ولأن المعتزلة قالت أن الميزان معنوي وليس بحقيقي، وهم قالوا لأن الله عز وجل لا يحتاج أن نضع ميزان حتى يوزن بها العباد على قدرة الله وحكمته وعلمه سبحانه وتعالى، لكن نقول لا، الميزان حقيقي كما جاءت السنة بذلك. لكن الخلاف، طب ما الذي يوزن؟ هل الميزان يوزن الأعمال أم الصحائف أم الإنسان؟ الآن عندك الأعمال، عندك الصحائف، عندك المرء العبد نفسه. الصحائف الصحائف الأعمال بطاقة، حديث البطاقة، السجلات، الصحائف السجلات الأعمال، إيش دليلك؟ عندنا آية صريحة. طب المرء نفسه، المرء ثلاثة، الحمد لله كده المجلس أتى بالثلاثة، المرء نفسه، الدليل الصحائف والأعمال، الدليل أيوة سيدنا عبد الله بن مسعود. أيوة، إيش هو الحديث؟ قال إنهم لثقيلتان في الميزان، أتضحكون من دقة ساق عبد الله؟ والله هم إنهم لثقيلتان في الميزان. أحسنت، وأنت أحسنت، وأنت أحسنت، وأنت تأتي أيضا، لكن الصحيح أن الثلاثة، لكن الغالب أن الكلام كله في الصحائف والأعمال بعد. لكن ورد كما قلت الآن حديث عبد الله بن مسعود في أنه لما قام ارتفع إلى الصور حتى يأتي بشيء من النخل تقريبا، فجاء الهوى فأوقعه، أو جاء الهوى فكشف عن ساقيه، فضحك الصحابة رضوان الله عليهم، قالوا تضحكون من دقة ساقي عبد الله بن مسعود، والله إنهم لثقيلتان في الميزان أثقل من جبل أحد. هذا في الميزان. وأيضا في الميزان قال الله عز وجل الكافر فلا نقيم له يوم القيامة وزنا، فهذا الكافر لأنه ليس له أعمال وليس له وزن. هذا فين؟ في في في في في في وفي الصحابة كما قال أبونا الآن ما حديث بطاقة، إنه قال له الرجل لك بطاقة عندنا، قال ما ستفعل لي بطاقة في كل السجلات هذه اللي في الكفة الشمال، قال إنك لا تظلم اليوم بطاقة، وهي بطاقة التوحيد، فلما وضعها طاشت السجلات كلها وثقلت في كفة البطاقة، فهذه دلالة على أن السجلات التي يكتب فيها الأعمال توزن، وأيضا الأعمال توزن. أنا حديث قلت الآن كلمتان إلى الرحمن، حبيبتان الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان. طب الكلمتان ايش؟ ما هو عمل، مش هو عمل هذا؟ وايضا اصرح من ذلك قول الله عز وجل يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا ما يعمل. فهنا ايضا دل ذلك على ان العمل ايضا يوزن. اذا الميزان في الجسد او المرء والعمل والصحائف، لكن الغالب هي على الصحائف التي تدون فيها الأعمال، وأيضا على بعد ذلك على الأعمال. ثم قال بعد ذلك ونشر الدواوين، قال نشر الدواوين، ونشر الدواوين هنا أي إظهار الصحائف يوم القيامة، إظهار صحائف الأعمال. نشر الديوان أي ديوانك، الديوان هو الذي يكتب فيه، كان يكتب ديوان الجند، يكتب فيه الكتاب اللي يكتب فيه أسماء الجند اللي كانوا موجودين، فالديوان هو ما يكتب فيه، وهنا هذا الديوان والصحائف التي تكتب فيه الأعمال. فهنا شرع نشر الدواوين، نشر يعني الديوان هنا الدفتر الذي كتب فيه الأعمال، وهنا إظهار الصحائف الأعمال يوم القيامة، هنا إظهار صحائف الأعمال يوم القيامة. وهنا جاء فيها قوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره بعنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. هذا نشر الدواوين، كتابا يلقاه منشور اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فنقول هو قول المصنف ونشر الدواوين وتطاير صحف الأعمال إلى الأيمان والشمائل، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. أهله اللي هم كانوا في الدنيا يعني ولا أهل الدنيا؟ اه تقصد ال ال ال لا لا اه كانوا معه بقى بعد ذلك، بس هذا في الـ بعد ما ينتهي من الحساب كله يرجع لاهل اللي كانوا معه. نعم. طيب هذا الكتاب ان يؤتى الكتاب باليمين او يؤتى الكتاب بالشمال، وجاءت ايضا ايات فان يؤخذ الكتاب من وراء الظهر، فاما من اوتى اهل الشمال اصلا هذا الذي معنا الان من وراء ظهره، ثم اتت ايه اخرى يؤخذ الكتاب بشماله قوله تعالى واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابي. بعض اهل العلم قالوا الظاهر يحمل على الشمال، والبعض قالوا لا هم ثلاث اليمين والشمال والظهر ياخذه بشماله، ولكن الدرجه الثالثه، وهذه على قول بعض اهل العلم، يعني بعض حمل اليمين لا اشكال فيه، ثم قال الايه التي جاءت وراء ظهره مع الايه التي جاءت بشماله ان المقصود هنا الشمال، والبعض قال له هذه درجة ثالثة لأن بعض يأخذ بالظهر من وراء ظهري بشمالي أيضا، كناية عن أيضا العقاب وسوء الخاتمة في ذلك. وهم قال لنا ويصلى سعيرا، أي هنا الذي يأخذ كتابه بشماله والعياذ بالله يصلى سعيرا أي أنه يحرق بالنار. فنقول الأقسام ثلاثة، البعض قال أن يأخذ الكتاب باليمين بالأيمان، والبعض قال يأخذ بالشمال، والبعض قال يأخذ من خلف الظهر، وهذه حياة علم عند الله عز وجل. الآيات جاءت فيها بعض الشمال وبعض الظهر، لكن الصحيح بأن اليمين هو منفصل هذا الذي هو من أهل الخير، وأما من أخذ بشماله وأخذ من وراء ظهره وهو من أهل الشر، سواء كان الدرجة الظهر والشمال غير الشمال فقط أو الاثنين أو لا تعارض، أن في النهاية سيكون أحدهم من أهل اليمين والآخر من أهل الشمال وغير ذلك. ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة، ما هو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وبريقه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، والصراط حتى يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار. نقف عنده عمله يشفع نبينا، هذه نشفع نقف عند الشفاعة. نأخذ الآن الحوض والصراط. الحوض يأتي بمعنى الجمع ويطلق على مجمع الماء، الحوض هو مجمع الماء. وشرعا قال الحوض، قلنا شرعا هو حوض الماء النازل من الكوثر في عرصات يوم القيامة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا حوض النبي صلى الله عليه وسلم، حوض الماء النازل من الكوثر في عرصات يوم القيامة. والحوض ثابت بقول النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري، وإني لأنظر إلى حوضي الآن، وهذا حوض خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنبري على حوضي أيضا. والحوض يصب فيه ميزبان من من من من الكوثر، وهو النهر العظيم من انهار الجنه، الكوثر ينزل في هذا الحوض، يعني من الكوثر ينزل فيه الى الحوض. وقيل بان الحر كما قال المصنف بان هذا الحوض يكون قبل الصراط، لذلك واتى به هنا قبل الصراط، يعني يمر والذي يشرب من الحوض فقط واهل الايمان يمرون على الحوض فيشربون منه فشربة لا يظمؤون بعدها تساعدهم على عبور الصراط، حتى لذلك الحوض قبل الصراط لأن المقام يقتضي ذلك، هم في حاجة إلى الشرب قبل عبور الصراط، لأن عبور الصراط ليس بالهين، لكن فيه دلالة على أن من يشرب من هذا الحوض هو من أهل الإيمان. فحسب بقى عبور الصراط كما سيأتي منهم من يمر بممح البصر أو غير ذلك، لكن نقول الحوض أولا هو كان هو قبل الصراط، وهو مجمع يصب فيه من نهر الكوثر ميزابان من نهر الكوثر للنبي صلى الله عليه وسلم، قال ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وفيه رائحة الطيب المسك، كما جاء في النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سلم اللهم في هذا الحديث قال الحوض أو ماؤه أشد من اللبن بياضا من اللبن وأحلى من العسل أطيب ورائحة أطيب من المسك. يا رب نسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصدنا عنه، لأنه سيصد عنه ناس يأتون ليشربون من الحوض فيصدونهم من أمتي فيقول صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي هؤلاء، فيقول لهم ملائكة إنك لا تدري ماذا أحدثهم بعدك، فيقول لهم سحقا سحقا أي بعدا بعدا، فيصدون عن الشرب من الحوض بالبدع والمنكرات التي أتوا فيها بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك أصحاب البدع لا يشربون من هذا الحوض، يصدون عن الحوض لأنهم خالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل أن طول هذا الحوض شهر، يعني مسيرة شهر، وعرضه أيضا مسيرة شهر، وهذا فيه دلالة على أنه إيش مدور، يعني ولما قال جاء في بعض السنة أنه مسيرة شهر طول وعرض، فيه دلالة على أنه دائم. وقال لكل نبي حوض، لكل نبي حوض ينتفع به مؤمن وكل نبي، يعني من كانوا مؤمنين بعيسى عليه السلام في زمانه وموسى عليه السلام والأنبياء، لكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأحواض على الإطلاق، وهذه ميزة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء في حديث صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حوض وكل أمة تشرب من حوض نبيها. ثم ذكر بعد ذلك الصراط، وقال بعد أن قالوا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض يوم القيامة، قال ووصفه، ثم قال والصراط حق يجوزه الأبرار، والصراط والطريق الممدود أو الجسر الممدود على جهنم، نعوذ بالله من جهنم، هو يعبر الناس عليه إلى الجنة، وهذا لبعض الحوض هو الجسر الممدود على جهنم ليعبر الناس عليه إلى الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، الجسر الذي بين الجنة والنار، وهذا ويمر الناس على قدر أعمالهم، ومن يقع فيه والعياذ بالله يقع يكون فيه في النار. فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس في سرعته أيضا أو الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يمر عدوا يعدو يعني يجري عدوا، ومنهم من يمشي، ومنهم من يمر على بطنه، ومنهم من يعني يزحف زحفا. كل هذا على حسب أعمال المرء، ولكنه الكل سيمر. هناك كلاليب كما جاء طبعا التوسع ليس هناك، نبين أنه المصنف يريد أن يبين أن كل هذه السمعيات يجب الإيمان بها، يعني يجب من عقيدة أهل السنة أنك تؤمن بكل هذه السمعيات التي جاءت. كل ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر أن بعض الفرق المعتزلة وغيره من المبتدعة لا يؤمنون بهذه الأشياء ويمرون على قل على عقولهم، والبعض يؤمنون به، والبعض الذي يعني يدخلون العقل فيه فلا يؤمنون بذلك. فنقول الصراط له صفة أيضا، هذا الصراط أو هذا الجسر له صفة، كما جاء من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال الصراط أو بلغني أن الصراط أدق انظر من الشعر وأحد من السيف، أدق من الشعر وأحد من السيف. أول من يعبر الصراط الأنبياء، وأول من يعبرهم الأنبياء والرسل، وأول أمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأول الأنبياء تعبر، ثم بعد ذلك الأمم، وأول أمة من النبي صلى الله عليه وسلم قال فأكون أول من يجيزها، أول الأنبياء وأول النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا له شفاعة عظمى أصالة، ولكن أول من يعبر الصراط من الأنبياء وهم أول من يجيزها النبي صلى الله عليه وسلم. ويومئذ الرسل لا يتكلمون، يقولون اللهم سلم سلم، كل هذا كلام الرسل يقولون اللهم سلم سلم. قال الشفاعة، ثم هو قال هنا ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر. انتبهوا، هذا أول شيء، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، الأولى تكلمنا عنها شفاعة الموقف، شفاعة العظمى. ثم هنا يبين المصنف بأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر، وهذا في رد على الخوارج كما سنبين، بأن الخوارج يرون بأن من فعل كبيرة خالد مخلد في نار جهنم، لكن مثلا يبين أن حتى من فعل الكبيرة من أهل الإسلام من أهل التوحيد ودخل النار يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليخرجه من النار، هذه شفاعة، فيخرجون بشفاعته بعد، فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما وحمما، فيدخلون الجنة بشفاعته، هؤلاء من أهل الكبائر. ثم قال ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات، يثبت الشفاعة لغير النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. قال تعالى لا يشفعون إلا من ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ثم قال أيضا ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين والجنة، لا نقف عند ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين قبل أن ندخل في الجنة والنار. هنا نتكلم عن الشفاعة، أن هذا الباب مهم جدا، أو هذا الكلام، الشفاعة في اللغة هي تأتي من الشفع، وهي ضد الوتر الزوج، الشفع الزوجي، وهي جعل الفرد زوجا، وتسمى ركعتين شفعا، ليس هناك صلاة شفع عندنا، لكن أي ركعتين تسمى شفعا إن هي زوجة، وجعل يبقى الشافع وجعل الفرد زوجة، هذا من اللغة. أما الاصطلاح الشفاعة التوسط لدى الغير أو التوسط حتى إن كان لدى الغير، التوسط عموما سواء في المخلوق أو عند الله عز وجل، التوسط في جلب الخير أو دفع الضر، أن تتوسط في أن تجلب خير لأحد أو تدفع عنه الضر. فتكون الشفاعة دائرة على أمرين، جلب نفع أو دفع ضر عن المرء. حتى هذا في المخلوقين الدنيا، النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة شفاعة الموقف الشفاعة العظمى، ويشفع شفاعات أخرى غير الشفاعة العظمى التي بيناها، يشفع للعصاة من المؤمنين، يشفع ليدخلوا يخرجوا من النار ويدخلوا الجنة كما سنبين، ويشفع أيضا لمن في الجنة ليرتفع درجاتهم في الجنة أيضا. وهذه الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم هي لجلب الخير، يبقى شفاعة مثلا يوم القيامة هي جلب الخير للمشفوع فيه ويدفع عنه البلاء سواء كان في النار ليخرج من النار بعد أن كان حمما أو فحما ويخرج منها. وهذه الشفاعة جزء منها للأنبياء، يعني في نوع شفاعة تكون للأنبياء، وهناك شفاعة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم. لو قسمنا في شفاعة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم وفي شفاعة عامة، شفاعة خاصة اللي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم ليست لأحد، منها شفاعة الموقف. شفاعة الموقف اللي هي الشفاعة العظمى ليست لأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم الذي بيناها في أول شيء، هذه شفاعة خاصة لا يشترك فيها معه غيره. والشفاعة الثانية التي اختص فيها شفاعته في أبي طالب عمه، لأن الأصل أن الكافر لا تنفع الشفاعة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء العباس رضي الله عنه وعمه عليه السلام قال ما فعلت لأبي طالب لعمك قد كان يأويك ويحويك وغير ذلك، قال هو في ضحضاح من النار في تحت قدمي جمرتين من النار يغلي منهما دماء. نعم، قال هو في ضحضاح من النار ولولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار على روايه، وفي روايه اخرى قال هو في ضحضاح من النار الى كعبيه، وهو عليه نعلان من النار يغلي منهما دماؤه، عليه نعلان من النار يغلي به دماؤه. هذه الشفاعه التي جاء هذه شفاعة ليست لإخراج عمي من النار إلى الجنة، لأن لن يخرج الكافر من النار أبدا، لكنه فقط شفاعة خاصة بسلام في عمه، يعني ليخفف عنه، هو أقل الناس عذابا في النار، وهو يظن بأنه أكثر الناس عذابا، لكن هو لولا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه شفاعة خاصة لا تكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الشفاعة التي لولا كان في الدرك الأسفل من النار، ولكن هو في ضحضاح من النار يغلي فيه في جمرتين من نعل من جمرتين يغلي فيها دماغه. هذه الشفاعة الثانية التي تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم. والشفاعة قلنا الشفاعة الأولى اللي اختص بها وشفاعة العظمى، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول شفيع في الجنة، والحديث زي ما بيناه يأتوا للأنبياء جميعا ثم يأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم ويعني يشفع لهم. طيب هذه كل هذه شفاعة خاصة، وأيضا هذه الشفاعة اللي هي لأهل الجنة أن يدخلون الجنة، لأنه قالوا أول من يفتح له باب الجنة فيفتح للنبي صلى الله عليه وسلم ثم يدخل معه من يشفع فيما سلم يدخلون الجنة بغير سابقة حساب ولا عقاب. قال له خازن الجنة قال من؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم، قال بذلك أمرت أن لا أفتح إلا لك لأحد قبلك. فهو أول من يفتح له الجنة هو النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الشفاعة الخاصة، يبقى الشفاعة الأولى شفاعته في القضاء، في الشفاعة العظمى والتي يشفع فيها، والشفاعة الثانية في إدخال أهل الجنة الجنة، هذه خاصة. يعني الشفاعة الأولى في شفاعة الموقف اللي هي يذهب عند العرش ويخر سجدا في الأمة، الشفاعة الثانية أنه لا أحد يدخل الجنة قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يأخذ من سيدخل الجنة ويدخل بهم أولا، هذه الشفاعة الثانية الخاصة به النبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثالثة الخاصة به شفاعته في عمه أبي طالب، هذه شفاعة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي الشفاعة العامة بعد ذلك التي يشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع باقي الأنبياء، وسيأتي بعد ذلك أن أيضا شفاعات يختص بها الصديقين والشهداء والصالحين وغير ذلك، وهذه الشفاعات يرتقي فيها كل هؤلاء الدرجات التي أدنى من الأنبياء مع الأنبياء صلوات الله عز وجل عليهم. هم الشفاعة إيه؟ قوم استحقوا النار، قوم استحقوا النار أن يدخلوها، هذه أول نوع، فيشفع لهم فلا يدخلوها أصالة، هذا أول إيش؟ قوم استحقوا أن يدخلوا النار بذنوب ومعاصي، فيشفع يشفع يسلم فيهم أو الأنبياء يشفعون فيهم أو الصالحين أو الصديقين، فلا يدخلهم الله النار ويدخلهم الجنة، هذا قسم. والقسم الثاني شفاعة في ناس دخلوا النار من أهل الإسلام أصحاب الكبائر أو الفساق أو العصاة فيشفع فيه يشفع أو يشفع فيهم من الأنبياء أو الصديقين أو الصالحين فيقبل الله عز وجل شفاعته فيخرجه من النار بعد أن صاروا فحما أو حمما فيدخلهم الجنة بعد ذلك. يبقى هذا النوع إيش الثاني. يبقى النوع الأول أن يشفعون في من يستحق دخول النار ألا يدخلها فلا يدخلها ويدخل الجنة. والثاني يشفعون في من نعم كل هذا شفاعة بالأنبياء ورسل صديقين شهداء كل هذا يسمح الله عز وجل به. الشفاعة الثانية أن الذين يدخلون النار كما قال المصنف من أهل الكبائر حتى يصيروا حمما أو فحما ثم يخرجوا منها بشفاعة الشافعين يعني إن كان النبي صلى الله عليه وسلم أو كان باقي الأنبياء أو الصديقين أو الشهداء أو غير ذلك. هذا النوع الثاني. وانتبه للمسألة دقيقة الفرق بين الكافر في النار والمسلم لأن الكافر في النار كما جاءت الروايات وتبين الأثار بأنه لما يدخل النار يعذب حتى يصير رمادا حتى يصير رمادا يعني لا رماد. أما المسلم الذي من أهل التوحيد لما يعذب في النار يعذب حتى يصير فحما أو حمما يعني الجرم موجود وهذا فارق. الكافر يصير رمادا لا هيئة لا شيء له رماد. أما الكافر كما المسلم كما هنا جاء هنا وجاء في الحديث حتى يصير فحما فيخرجون بالشفاعة فيأخذون هذه الفحم ينبت في نهر يلقيهم الله في نهر في نهر الحياة فينبتون مرة أخرى فيدخلون الجنة وبعضهم يسمونهم الجهنميون حتى يعني يعلمون بأنهم كانوا في جهنم ثم يخرجون بعد ذلك إلى الجنة ثم تزال عن هذه الصفة ويكونون حسن يعني من أهل الحسن والجمال بعد أن يدخلون الجنة. الفارق بين المسلم وبين الكافر بين الكافر النار تعذبه حتى يكون رمادا أما المسلم فيكون فحما فقطا أو حما. نسأل الله عز وجل ألا يعذب أحدا من أهل الإسلام بذلك. ثم الشفاعة الثالثة العامة أن يشفع الأنبياء والصالحين وغير ذلك من الصديقين يشفعون في رفع درجات المؤمنين في الجنة يعني هذه أن يرفع درجات المؤمنين في الجنة إلى درجة أعلى من هذه الدرجة. هذه أنواع الشفاعة الثلاثة الثانية العامة. يبقى عندنا ثلاثة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم شفاعة الموقف والشفاعة الثانية شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في إدخال أهل الجنة الجنة وشفاعة الثالثة في عمه بن طالب هذه خاصة. والشفاعة العامة شفاعة أصالة في من استحق النار ألا يدخل النار والشفاعة الثانية في من دخل النار أن يخرج من النار من أهل الإسلام كل هذا والشفاعة الثالثة في رفع درجات المؤمنين في الجنة من حتى يؤتى بالابن أو بالأم فيشفع في أبيه في أبيه أو يشفع في ابنه فيرفع له درجات. إيش الدليل على ذلك؟ مش في حديث أنا عايز الآية إيش الآية في الذين في تدل على ان الاب او الابن يشفع في غيره يعني فيرفع له درجاته يرفع له درجاته نعم يرفع له في الجنه معه يرفع له في درجاته في الجنه يرفعه يكون الاب اعلى والابن اعلى فيسال له شفاعه فيرفعه والعكس الام مع الاب وهكذا ربنا ادخلهم جنات عدن ومن صلح بهذه الجنه درجتين وكان ترزيم حكم في واحده ثانيه الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. أنت عايز تجيب لنا هذه الذين ألحقنا بهم ذريتهم وألتناهم من عملهم من شيء يشفع أهل يشفع لهم في ذريته فيرفعهم الله عز وجل ولا ينقصهم من أجرهم شيء سبحانه وتعالى عدل حكيم وفضل سبحانه وتعالى. هذه أنواع الشفاعة. نقول هناك بعض الناس أنكروا الشفاعة نعم العجيب المرجئة أنكروا الشفاعة والمعتزلة والخوارج أنكروا الشفاعة كل واحد أنكرها بسوء فهم. المعتزلة والخوارج أنكروا الشفاعة لماذا؟ الشفاعة اللي هي العامة في أهل الإسلام ليش؟ لأنهم يرون بكفر فعل كبيرة يعني من فعل كبيرة من زنى من سرق من قتل من فعل الكبائر عنده كافر فإن دخل الجنة دخل النار لا يخرج منها فعنده أهل الكبائر دخلوا النار لن يخرجوا منها الخوارج المعتزلة أنا قلت ذلك الخوارج المعتزلة فينفون الشفاعة لماذا؟ لأنه لا يرى بأن صاحب الفاسق أو صاحب الكبيرة من أهل الإسلام والتوحيد بأنه يخرج من النار يرى أنه كافر مخلد في نار جهنم فإذا لا يثبتون الشفاعة في أهل الكبائر عشان أقيد الكلام لا يثبتون الشفاعة في أهل الكبائر وافقه في انكار الشفاعه ايضا المرجئه مع انه النقيض. النقيض يعني النقيض هؤلاء الخوارج والمعتزله يقولون من فعل الكبيره كفر خرج من الاسلام. المرجئه النقيض قالوا لا يفعل يا ما يفعل من الكبائر. ايمانك ايمان ابي بكر وايمان جبريل ما عنده، لان الايمان ليس عنده من العمل ليس من الايمان. فهم يرون بان المرجئه ايضا اصاله يقولون لا يدخل النار مؤمن، النار لا يدخلها المؤمن، يعني ليس عندهم ان هناك مؤمن يدخل النار يعذب ثم يخرج يدخل الجنه ما عنده، فبالتالي ينكر الشفاعه لانه ليس عنده المؤمن يدخل النار، عنده المؤمن المصدق فقط. فكل من صدق بقلبه ومات على التصديق دخل الجنه، وان زنى وان سرق وان قتل وان لم يصلي لله ركع، اعوذ بالله من ذلك. فهنا الا ان يكذب بايمانه تصديق الذي عنده. لذلك هم لا ينكرون الشفاعه اصلا لانهم يرون ان المؤمن لا يدخل الجنه. وعلى النقيض كما بينا هؤلاء ينكرون الشفاعه في اهل التوحيد لانهم يرون بان المسلم اذا دخل النار لا يخرج منها، بل هو كافر بهذه الكبيره. اما اهل السنه والجماعه اهل الامه الوسطيه الذين هم على الحق يقولون بان من مات على التوحيد واتى ببعض الكبائر او الذنوب والمعاصي والله شاء ان يعذبه في النار فبعد ذلك مآله الى الجنه، وان شاء ان يغفر له فلن يدخل الجنة ويدخله يدخل النار ويدخله الجنة الله عز وجل. أما الشفاعة المنفية فإن الشفاعة المثبتة، أما الشفاعة المنفية وهي الشفاعة المنفية عن الكفار، لأن وطبعا كنا نريد أن نبين شروط الشفاعة، لأن الشفاعة لها شروط، شروط ثلاثة: أن يرضى الله عز وجل عن الشافع ويرضى عن المشفوع فيه ويأذن الله عز وجل بالشفاعة، يعني هذه لا يملكون الشفاعة إلا ايش؟ إلا من إلا من ارتضى. إلا لا وفي إلا لمن أذن له. نعم، طيب أولا الشفاعة عن الكفار منفية، لأن الله عز وجل لن تقبل لهم شفاعة لقوله سبحانه وتعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لأن من مات على الكفر لا لا لا الشفاعة المستثناة فقط كانت لأبي طالب من النبي صلى الله عليه وسلم، أما غير ذلك من مات على الكفر لن تنفعهم الشفاعة لقوله سبحانه وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ثم يقولون: وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فجاء الجزاء من جنس العمل، فقال الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إذا الشفاعة للكفار لا تصح ولن تقبل ولن تنفعهم أي شفاعة للمال على الكفر، لأن الله عز وجل لا يرضى لعباده سبحانه وتعالى الكفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريره لما ساله: من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامه؟ قال: لقد ظننت يا ابا هريره لا يسالني احد الا انت عن هذا السؤال. قال: لانه اسعد يعني احرص الناس على ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه او من نفسه هذا اسعد الناس بشفاعه. من قال لا اله الا الله مفهوم المخالفه، من لم يقل لا اله الا الله ولم يكن على الاسلام لن تنفعه شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره من الشفاعات. لذلك حسمه الله عز وجل، حسم الماده فقال: فما تنفعهم شفاعه الشافعين. اذا لابد اولا من رضا الله عن المشفوع، هذه شروط الشفاعه، ان يرضى الله عز وجل عن المشفوع له، يعني سيشفع له ويرضى عنه. قال الله عز وجل: لا يشفعون الا لمن ارتضى، الا لمن ارتضى، لا يعني الا من رضي الله ان يشفع له، هذا الذي هذا الاول. والثاني رضا الله عن الشافع الذي يشفع نفسه، الشافع لابد ان يرضى الله عز وجل عنه بانه يشفع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل: وكم من ملك في السماوات والارض لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى. يبقى لابد هذه الشفاعه، الشافع لن اول شيء ان يرضى الله عنه، ان يرضى عنه بانه يشفع. يبقى الرضا عن المشفوع له والرضا عن الشافع والاذن بعد ذلك ياذن الله عز وجل بذلك، ان ياذن بالشفاعه كما جاء في آية الكرسي: من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. فاصبح الان شروط الشفاعه ثلاثه: رضا الله عن الشافع، رضا الله عن المشفوع له، اذن الله عز وجل بالشفاعه. ان لم ياذن بالشفاعه فلن تقبل الشفاعه. نقول قولي هذا واستغفر الله لك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. ففي سؤال اول هنا: هل ليس كل اهل الجنه يرون الله؟ من دخل الجنه يرى الله ان شاء الله باذن الله، لان جاءت الادله عامه لم يخصص فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سترون ربكم يوم القيامه. فمن دخل الجنه وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره. لكن المسألة كلها تختلف بعدد مرات الرؤية، بقرب الرؤية، وهل يرى يوم الجمعة فقط أم يرى في أكثر من مرة. نعم نعائم الله عز وجل على العبد يوم القيامة وفي الجنة كيف يرى الله، يعني عدد مرات رؤية الله لا نعلمها، لكن من دخل الجنة سيرى الله عز وجل لعموم الأدلة التي جاءت، من دخل الجنة سيرى الله. أما عدد المرات وقرب الرؤية هذا الذي حسب درجات المرء في الجنة. نعم. شيخ ولا الشرك يعتبر من الكبائر، معنى كده أكبر الكبائر الشرك. ماشي، معنى كده اللي يشرك ويخش النار رسول لا، لأن الله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم الشرك أكبر الكبائر لا شك، لكن ليس معناه أكبر الكبائر لأنه في المشيئة في الغفران، لأن الآيات صريحة قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو تجاوزا من اكبر الكبائر الشرك، يعني اكبر الكبائر هو الشرك، لكن من مات على الشرك لا يغفر الله عز وجل. فرجع على المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون؟ شيخ هو عمال حضرتك ان المسلمين كلهم هيخرجوا من الدرجه من الرسول يشفع؟ مش الرسول فقط، اولا الرسول سيبدا بالشفاعه، ثم الله عز وجل يفتح بعد ذلك يفتح لباقي الانبياء وللصالحين وللصديقين وللشهداء، كل من اراد، وللمؤمنين وللصالحين، حتى كل واحد يشفع بما عنده، ثم يتبقى اناس في النار نخرجه الله عز وجل بفضله. الرجل اخر الرجل الذي يخرج من النار هذا يخرج بفضل الله وكرمه ورحمته، لا يخرج شفاعه احد بعد ان تنتهي شفاعه الشافعين، كما جاء في الحديث قال الله عز وجل شفع من شفع ثم يتبقى الله عز وجل، يبقى الله عز وجل يخرج من اراد من النار حتى ولم يعمل خيرا قط، في الحديث الذي يعني يخرج الله عز وجل من جاء من النار ولم يعمل خيرا قط، لكن مات على التوحيد، وهذا اخر الناس. على الحديث الذي الرجل الذي قال الله عز وجل اني اشم ريح الجنه قال ادنيني منها فيقرب من الجنه ثم ياخذ عليه المواثيق والمواعيد، الله يطلب شيئا اخر ثم يطلب من الله عز وجل يقربه من الشجر، يعني الحديث المعروف هذا يعني. لكن المهم ان بعد ان تنتهي شفاعه الشافعين كلهم الله عز وجل سيخرج الناس من النار على من التوحيد بفضل وكرمه سبحانه وتعالى. رأي سورة الملك قبل الموت. نعم. لما ممكن البني آدم يموت الصبح. طيب ما هو ليلتها، يعني قرأتها وقدر الله عليك الموت صباحا، فأنت من قراءة الليلة. مش لازم يموت في ليلتها، يعني هو من قرأ في ليلتها يعني سورة الملك ثم مات في الليلة أو مات صباحا فهو من من من من, من اليوم. نعم. جزاك الله خير. في سورة محمد. نعم. أهل الأعراف برضو ديهم شفاعة. نعم أهل الأعراف لهم لهم شفاعة، كل هذا بعد أن تنتهي شفاعة الأنبياء والصالحين، ثم حتى لو انتهت الشفاعات فما قال المرء بعد ذلك إلا الجنة. جزاكم الله خيرا. الشفاعة تيجي قبل عادة السبت ولا بعديها؟ شفاعة الرسول الأنبياء والصالحين في شفاعة الذين يستحقون، أنا قلنا في ثلاثة، في شفاعة الذين يستحقون دخول النار فيشفع لهم قبل دخول النار فيدخلون الجنة، وفي شفاعة بعد أن يدخلوا النار ويصيروا فحما وحمما يشفع فيه فيخرجون من النار إلى الجنة. نعم في شفاعة قبل، لا الحساب انتهى، بس هم يستحقون دخول النار فيشفع لهم فلا يدخلون النار يدخلون الجنة، وفي شفاعة بعد ما يدخلوا النار يشفع لهم أيضا فيخرجون من النار بعد أن يكونوا حمما. إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا.